السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. الكتاب بتاع القبر ينفعنا في اناتومي، وكايه؟ وكده يعني ايه؟ مصلحه. هتتباس يا عباس. شوف بقى الورق بالذات وهتبص عشان نقوله كده يعني ما تاخدش وقت. شوف بقى الورق. اما انا اخش بالذات هقول له بيتحس مش خدش الذات دي. اما اخش الذات دي يعني هتحسه. والقلمه الذات دي يعني يبقى تقوم فتح الورق. خلاص؟ بصوا بقى. جماعه الاناتومي ان شاء الله لما هتخرجوا قريب وانا شخصيا اناتومي كتير طبعا طول السنه بتاع كل الثيرويد والبريست ايه ده الحاجات دي. قلت لكم طريقتي بحب اشرحها لكم انا حوالي هتعملوا ايه في الاناتومي السنه دي؟ انا منزل لكم تو سورس الاناتومي سورس ديتيل ديتيل مش كبير يعني كتاب صغير كل زمايلنا في الدروس منزلين كتب لكن مين اللي قراها؟ كتب ايه يا عم؟ مش عارف؟ وانا عامل كتاب انا مش كده عملت سمري سمري انا بحط ايه؟ هيجيب قوي مينيموم انا عملت السورس الديتيل ده مطبوع وعامل حتى انا استاذ انا دكتور محمد فيلي انا هو عامل كتاب مع بعض فهيعجبك الكتاب ده لكن بصراحه ملوش وقت بس يعني اقرا ما اعرفش اتصرف وعامل انا سورس سمرايز معايا كتاب الكلية ام سي كيو حلو هو كل سنة طلب بيعملوا ايه يا باشا؟ طب كل سنة طب بيعملوا ايه؟ عايزين نعرف ماذا كان يفعل الأولون؟ عشان لما نعمل حاجة نقول ايه؟ وجدنا آبانا كيف يفعلون؟ فاهمين قصدي؟ يقول ماذا كان يفعل السلف الأولون في هذه المشكلة؟ يا باشا فاهمين قوي ازاي؟ اقول لك هو باللغه يا باسم خلاص اقول لك السلف الاولون اللي قبلكم كانوا بيعملوا حاجتين يقروا السماريكو ويحلوا كتاب الاس كيو ويقول لك ليس في الامكان احسن من كده الكتاب الكبير في بعض الطلبه حاولت تقراه عمليات سبورادي لم تبقى لمرحله النجاح. اللي قرا صفحه اللي قرا اثنين في واحد قرا ثلاث صفحات واجل. ده كان اكبر حد عمل حاجه. خلاص؟ هنزل لكم الاثنين هيبقى عندك الدكتور والسمري واحلى الاثنين بقى المشهور حسيت بتاع كل سنه دي اعمل لكم حس او اثنين في مره في لغه كمان حس بدأ ياخد حس حس ساعتين دوم بس بياخد حس 7 ساعات ساعتين دوم ساعتين قبل ما ساعتين قبل ساعتين كده ومن ضمنها قال لي قلنا النهارده القبر ده مش عيب وقت يعني ده محسوب احرام محسوب لكن فاكرين فوق البيعه كده ها يلا بص بقى لا كل بص ايه واثنين بص بقى القبر ده لا اسمع بقى على فكره ده محسوب تبع الاناتومي ما جاش اناتومي في القبر قال لكم انا قلت سي بي 4 القبر ده ابو اثنين حاجه حاجه ابو اثنين حد مزعلك الراجل ده زعلك معلش بعد الحصه القبر ده بيتكون يا عزيزتي من ا for a hand يا رب سوي انا a for a hand في بعض الاشياء برضه حصلت الاولون عملوا حاجه ثانيه بس حاجه زي زيرو يعني في ناس قالوا ان سمعنا الحصه بتاعتك هيعتبر الاس كيو وبس يعني السورس كان الحس اه والله اعمل ايه؟ فهمتك ايه؟ السورس ولا ار بي ولا سمري السورس هي اس ما في اس حتى مش بحفظه دخلت امتحان خلاص فكل واحد بيعمل اللي هو انا قلت لكم على الديفرنت اوبشنز وانا يعني المصدر الورانية ذيس ار رد عليا اكستنسور يعني ايه؟ كلها شاركوني مش هينفع اعلن شاركوني ذيس ار ايه؟ ديكسوس اند ذيس ار اكستنسور. مين اول واحد يحضر معانا ده؟ مين اول مره يحضر؟ اوكي سيبك برضه من قدام. طيب بص بس قدام في فليكسوس هيجيب من الاند ده هم تحفظوا صعب. في ورق اكسبتوس. جميل؟ الفور ار في اكشن تاني يا ريس. اسمه بروليشن وسوبيليشن. بروليشن ده بتجيبه على ظهره. سوبيليشن اللي هي سبحان الله. كان كان اسمها سبحان الله. سوبيليشن. العضلات اللي بتعمل بروليشن موجودين قدام هنا عشان يشدوا. اللي بيعملوا السوبيليشن اكيد موجودين ورا. الارض هتعمله كده بس حاجه هنا تعمله كده يبقى دي حاجه موجوده قدام. لو عايز تعمله صبيين لازم ورا هنا تشد كده. So this is called sciana the flexor and pronator surface. It's called the extensor and supinator surface. Here flexors and pronators. There extensors and supinators. المصدر اوف ذا فرانت اوف ذا ار ثلاثة غير بقى بص خلي بالك كل واحد اسهل ده عشان ده ثم ده ثم ده وبعدين حسب مصدر اوريش سيرشن اكشن نيرف سبلاي بعدين كل ده بيجي يبقى انا خلصت على صوره الحجر حفظت ثلاثة الابط كاناتومي فاهم قصدي ازاي؟ بس قلت له من النيرف كانات وبعدين قلنا النيرف ايه دي يبقى طالع النهارده يعني مستفيد ايه؟ اناتومي ربع اللي عليه كنت عليه ابر ولور والدك وقفت من ادم بقى خدت الابر النهارده حلو بقى اللور دي اسهل ده اللور دول بروح نص ساعه اللور اعداد كبيره قدام كوارتس سوساتوريوس ميديال ادكتور ورا الهامسترين قدام دورس فليكسوس ورا بلانتا فليكسوس على جنب كرونياي فخلت يعني اللور ده عبيط ده الابر هو اللي قصر لعلمك بقى مشكلتك ده بقى اسمه الابر واللور ليه طول السهل مش ابدومن وهنا الدب وبارودت وصفنا ديبلر وسيرويد شغال الحال لكن الابدومن ليفر وسبرين ومش عارف ايه وها اللي بيتعبوا ابر وقادرين يقولوا النهارده الابر يبقى برضه هيطلع كده لذيذ وهيعدي ان شاء الله باذن الله هتكون برضه بيرجع باذن الله. صلى الله عليه وسلم. بص بقى يا ريس بص حبيبي بص هنا قدام ثلاث عضلات ورا ثلاث عضلات جميل بص بص حاسس اختلفكم بالك المستند بص قدام ثلاثه هم فليكسوس اوف ذا فور ارم ورا ثلاثه الثلاثه اللي قدام واحده اسمها براكيانس كوراكو براكيانس بايسبس براكياي على فكره كلمه براك باللاتيني يعني العضلات اللي قدامي يا عزيزتي اول واحده اسمها ايه؟ براكيانس الزراعيه وبعدين كوراكو براكيانس على فكره براكيانس الزراعيه دي عضله ماسكه من النيومرال للكورونيت بروسيسور في الارنب انتوا عارفين يا جماعه شو اللي جالك؟ بص يا واد انتوا عارفين لو بصينا على الالبو لاترال فيو لو بصينا على الالبو لاترال فيو بتلاقيه عامل ازاي؟ بتلاقي الالبو عامل دي كده النيومرس ودي كده الارنب دي اسمها الاوريجرينو بروسيس ودي اسمها الكورونايد بروسيس دي ماسكه فيها البراكيانس بص البراكيانس اهي كده البراكيانس بص الزراعيه ماسكه من الشفت والهيومرس للكورونايد بروسيس يوزيها ورا مين؟ الترايسبس اهي هي ماسكه في الاوريجرينو بروسيس يبقى هي البراكيانس قدام يوزيها الترايسبس ورا يبقى دي مين؟ براكيانس الزراعيه ماسكه من الهيومرس للكورونايد بروسيس زيها ورا بتبقى الترايسبس ماسكه في الاوريجرينو بروسيس تحت الارض فمين قصدك؟ يبقى براكيانس اضربنا من اثنين كوراكو براكيانس اسمها واضح جدا ماسكه من الكوراكويد بروسيس بتاعت الاسكابيلا للمين شافت هيومرس اسمها كوراكو براكيانس يا براكيانس كوراكو براكيانس وبايسبس براكياي البايسبس يا جماعه هي عضله لو بصينا كده بصوا يا جماعه هي دي الهيومرس كده ودي الارنا كده ودي الريديوس بصوا بص عامل كده الريديوس عامله كده لها هيب ونك وتيبروست وشافت بص بص هي البايسبس دي عضله طالعه تو هيد لونج هيد وشورت هيد بص طالعه كده دي اهي لونج وشورت بعدين بتنزل تبقى انسيرتد بتندم في التيبروستو فريديس ولها ابيروزس بيمسك في الدي فاشيا في فور ار فقال لك ايه بص لها اثنين اورجن لونج وشورت هيد واثنين انسيرشن سموها بايسبس ذات الراسين لها كل حاجه فيها باي لها تو اورجن لونج هيد وشورت هيد ولها تو انسيرشن تندم وابيروزس فيقول لك ايه؟ بايسبس براكيال يبقى انا عندي الثلاث عضلات قولهم لي تاني كده لا لا سمعوا معايا احفظوا الاناتومي جماعة أوسخ حاجة في نهاية المراجعة هتبقى هي يا إما حاجة كسبتها يا كسبتها أنادولي. الأنادولي ده لو ما صحصحتش معايا فيه فاهمين؟ هتتسرق منك تعيش حياتك فيه بقى وعلم غلس وغرق الذراع النبيلة أهله بقى فاهمين؟ فلما أشرح أنادولي تطلع يعني ما حاولوش حاسس النهاردة خسروا القمر. إلا إذا كانوا بقى كانوا حاطين معايا النور قبل كده فيستفلوها بعد الصبح لأن خلاص مش عايزة تاني في انتفاعاتي آخر مرة اللي قلتها طول السنة فاكرين كام مرة؟ دي مرة سادسة السنة دي خلاص ثلاثة خلاص؟ جماعة مش هقول أمر ده تاني خالص السنة دي فاهمين بقى ما حضرناش حضرنا أعمل فيجن أوف ذا ريفيجن أما خلاص ده كله بجد بص حضرات البايسبس لها لونج هيد وشورت هيد بتنزل تمسك بالبنتون هنا وبأبويروزس في الدي فاش سموها بايسبس يلا عايز بقى تسميهم معايا خلوا كده عن كلها بطريقه دريس ايه المصلز اوف ذا فرانت اوف ذا ار قولوا معايا ها براكيالس ها كوراكو براكيالس بايسبس براكيالس براكيالس كوراكو براكيالس بايسبس براكيالس يوزيها ورا مين؟ ترايسبس هي عضله واحده بس الثلاثه لها ثلاث روس يبقى قدام ثلاثه ورا ثلاثه اسمها ترايسبس ذات الثلاثة رؤوس لها لونج هيد وميديان هيد ولاترال هيد لها ثلاثة هيدز لها ايه؟ لونج هيد وميديان هيد ولاترال هيد بتنزل بتمسك بكومنت انسيرشن في الاوليفيرال بروسيس اند اتز مين اكستنسور اوف ذا فور ار هي دي ذيس ار فليكسورز ذيس ار اكستنسورز يبقى انا عندي قدام ثلاثة ورا ثلاثة اللي هي واحدة بس الثلاثة اسمها ترايسبس او ترايسبس نيجي بقى نخش على مين؟ على الفور ارم. يلا بقى ركز معايا شوف دلوقتي لو ركزنا وضعنا شويه الفور ارم انا عندي قدام عضلات بتعمل ايه؟ فليكسورز اند برونيتورز ورا سيسورز اند سوبينيتورز. تعالى اديك الاول برونيتورز هديك ثلاثه برونيتورز تعالى اقول لك كده هديك ثلاثه برونيتورز برونيتور تيريس برونيتور كوادريتاس وبريكرانيالس. قول ايه الكلام العظيم؟ بص يا جماعه معظم العضلات دي بتطلع بكومن اورجن اسمه كومن فليكسور اورجن من اليومرس وتنزل ده اول عضله بص بص بص بص بص عليها اسمها برونيتور تيريس يعني ايه تيريس يا ولد دي حاجه دواره تيريس يعني حاجه في كات سيكشن راوند ايه تيريس دي جامد انت تيريس عارف برونيتور تيريس تيريس يعني حاجه ايه مدوره تمام بص بص بص هي بتطلع براوند التندم من اليومرس خليك معايا ايه براوند التندم من اليومرس بتمسك في الماكسيموم كومبلكس اوف ذا ريدس بص لو عامل كده بص بص بص تطلع براوند التندو مليون زي كده بص ده طلع كومن اورجن وتو انسيرشن بص بتمشي كده وتمسك بتو هيد في الماكسيموم كونفكس اوف زي عامل كده بص بص طلع ايه؟ اهي طلع كومن اورجن زي دول كده طالعين على الكومن وبعدين تطلعوا اهي كومن اورجن لا تو انسيرشن تو هيد قلت لكم حتى زمان بالاماره ايوه سبعين حافظ جسياتي كنت زمان انا افتكرك انا كل ما اشرحها افتكر دبل امر ايام انا الاولى عشان السنة الأولى كان ليه؟ كان بيعدي بتوين ذا تو هيدز از ميديان نيرف. ميديان نيرف زي فتة الدبارة بيعدي بتوين ذا تو هيدز كان يقول لك أحسن حاجة في السبوتنج زمان تجيب الميديان نيرف ومعدي بتوين ذا تو هيدز وبرنيتو تيد كان كده. هي ماسكة كده وبيعدي هنا زي الدبارة كده. فاهمين؟ فماسكين التو هيدز هنا كده. في واحدة اسمها برنيتو كوادريتاس. هنا برضه أورجن من الله عشان العظمة الساكتة خلي بالك الله از فيكس بون ميديان. الريديس از موبايل لاترال بون بس موبايل لاترال بون از فيكسد ميديال بون دي الالنا ميديال افيكسد الالنا الريديس لاترال يبقى موبايل بص هي بتاخد اورجن من الالنا تمسك في ريديس تحت ايدي كده مربع بتاع برونيتو كوادريتر بتشد كده بص برونيتو تيرس كوادريتر بص تيرس كوادريتر بص تيرس كوادريتر تيرس كوادريتر بص طب طيب في واحد اسمها بريكو رادياليس دي من عضلات الباك بس عضله جميله جدا يلا انا عايز اشغل مخك تقول لي سابق ولا البريك ولا ديانس قول لي اورجن انسيرشن بريك يو يعني حاجه بس اليومرس بريك يعني يعني يومرس راديال تقول بالمخ كده من غير ما نذاكر ونيل ايوه هي بص بص هي بص على رايقه ايه اللي انا بذاكر هي عضله طالعه من ذاكره السوبرا كوندايلا ريتشو زي يومرس اهي اهي طالعه من ذاكره السوبرا كوندايلا ريتشو ادي كلمه بريك يو دي كلمه بريك وهي ماسكه في الريتس اهي اهي بريك يو راديال بص بص بص على ده بص يا شريف يا معايا بص بص بريكيو راديال بريكيو راديال ايه مشكلة في كده يعني بريكيو راديال دي ايه وضع عند السيف كده دي بقى بتعمل ايه بقى بتعمل برونيشن او سوبرينيشن للميد برون ار يعني ما بتعملش فول اكشن هي بتعمل ربع دايره ده اسمه ميد برون ار يعني حطه على سيفه تقلبه لك برونيشن لو عايز او فول. يعني اصبر انا كده عامل ايه؟ فول سوبرمنت. عشان اعمل فول كورونيشن هي تيرش في كوادرنتك بس. بص بص تعمل كده تيرش في كوادرنتك. لو لا قدر الله دوت بارلايزد عندي مش هقدر اعمل حركه. طب لو شغاله بريكولا دياليس تعمل حركه. طب لا قدر الله قدر لو عندي دول بارلايز ودي بارلايز ما اقدرش اعمل لا بارشل ولا كل. تقول له دكتور ياسر حاول تعمل كده. يقول لك مش قادر. تقول له طب بلاش حاول يا باشا تعمل كده. مش قادر. دي كده بريكولا دياليس. دي كده بريكولا دياليس وكوادرنتك بدك تقطع عضله. لا لا صح صح معايا. ها؟ لا لا شايف كام واحده هنا؟ ثلاثه هنا. تيرس كوادرنتك بريكولا دياليس. تعالى بقى اديك العكس اديك كام ايه؟ برونيتو بتاع ديك سوبايتو انا عايز اعمل سيل اناتومي كوم لا كومبارت فانكشن اقارن قدام مع ورا اقارن برونيتو مع سوبايتو اقارن فليكسور مع اكسنسور هي دي عشان كده مصححات زي ما بتقول ايه احلى حاجه خدناها في سنه سته من حضرتك الايام بتاع الاول ليه؟ لان انا قدرت اشغل دماغي دايما الواحد لما يستمتع بحاجه فما يحس حلو لكن لو انا قلت راس تقول حصه ممله فاهمين؟ عشان تشتغل معايا دماغك وتستمتع بالحصه تعالى قول ايه؟ قدام مع ورا. طب تعال قارن ايه؟ بروليت تعالى اقارنه بسوبيليت. هديك كام واحده سوبيليت لو مكان؟ هديك ثلاثه. بص يبقى خدت ثلاثه بروليت وثلاثه ايه؟ سوبيليت. واول واحده انا هديك واحده لغايه دلوقتي هي مين؟ بريكولا دياليس. ما بتعدي سوبيليت وبروليت مش كده غلطان؟ هي بتعمل سوبيليشن او بروليشن للميد برون ار مش كده؟ تاني واحده ليه بقى؟ اسمها ذا سوبيليتور ماسك. لعلمك السوبيليتور دي هي الوحيده فقط اللي بتعمل فول سوبيليشن من فول برونيشن. عضله موجوده ورا اهي. بص بص اهي تحت ايدي بالظبط بالظبط بالظبط في السبوت اللي بروح كده تحت ايدي كده بالظبط. هي عضله بتمسك من الالما برضه بتمسك في الريدس عشان الالما ستيبل وريدس موبايل. بص هنا كده لما تشد بتشد. ايوه بص بص تشد كده اسمها السوبيليتور. بص بص بص بص هي الوحيده القادره ده ايه ده؟ ده فول برونيشن. عشان اعمل فول سوبيليشن هي السوبيليتور فاتس. كلام وقتي بيفهم يقول لي يا باشا هقول لك مقارنه اقول لك فرق دول السوبيليتور ورا تساوي التيرس وكوادريتاس قدام جدع قوي. يعني التيرس وكوادريتاس فقط القادرتين على الفول برونيشن تمام تقول يقابلها السوبيليتور فقط القادره على الفول سوبيليتور. فاهمين يا جماعه؟ كده العلاج اسهل ولا اصعب؟ طبعا لان اسهل لان مش شغاله دماغ فالعلاج كلها ادونا منه. انا عن نفسي وانا في اولى وثانيه جبت امتياز في الاناتومي في اولى وثانيه سكريبت ليه؟ كنا بتلقين تلقين تلقين اوريجن اكشن انسبشن نيرف سبلاي اوريجن اكشن نيرف سبلاي فين من الارض بيجي البرين ريليف اوف كورس يا لهوي اوف كورس لا لا ايه هو اللي قال بيجي كورس عشان تشتغل حط انتو اكشن فليكشن وبعدين بتروح عامله سوبرفيشن للفليكشن اكسل فور ار. بص بص بص تعالى بص بص اول ايه يعني بتعمل ايه فليكشن فولو باي سوبليميشن. ما تعملش سوبليميشن دونفو من الصفر، لكن بص بص تك تك اي بي. بص بص بص قلت له ايه اي بي. ايوه يبقى انا قلت لك كام بروتين فكروني. اوه ها لا قولوا معايا مش هينفع ها قولوا قولوا يا شباب كام بروتين فيريس بوتريتس بيتروجين كام سوبلينيتور ثلاثه اللي هم ايه السوبلينيتور بيتروجينكس اي بي هي مين بايس. طيب تعالوا بقى نقارن ان هم ايه بروتين بسوبلينيتور. ادي ثلاثه قدامه ثلاثه ورا وثلاثه بروتين ثلاثه سوبلينيت. تعالى ناخد فليكسور نقارن بين الاكسس. الفليكسور هنا بص انت عايز فليكسور ليه؟ انا عايزك بص تاخد ثلاثه وكده عايز فليكسور ليه؟ محتاجهم ليه؟ تقول لي يا باشا عايز افليكس ثلاث حاجات. اقول لك هم ايه ثلاث حاجات؟ تقول لي نمره واحد عايز افليكس الريست. اقول لك ادي واحد. تقول لي عايز افليكس الصوابع. اقول لك ثلاثه وصمبو. خلي بالك دايما بنعمل صمبو كوحده مختلفه عن الاربعه دول. صمبو ده يوازي الاربعه دول. عشان تقول لي ايه؟ انا عايز فليكسوس للريست والاربعة فينجر والصامبو. اقول لك حلو دول كام طلب؟ ثلاثة هديك ثلاث مجاميع من العضلة. لو تقرا في كتب الاناتومي بيقسموهم سوبرفيشال ودين. لا انا مقسمهم بايه؟ بالمنتال ورك مش بالكتاب. بص انا عايز الفليكسور يشتغل على الريست وعلى الصوابع وعلى صامبو. تقول يا باشا قبل ما تقول عضلات بس هطلب منك طلبات اتفضل. تقول يا باشا مين اتحرك اي صباع سواء الاربعه دول او الصم يا ريت تديني عضله اتحرك الصباع ككل وعضله اتحرك التيرنا فالكس او الاكس فالكس. تقول يا باشا اصل التيرنا فالكس يبدا الفاين تاتش والحاجات الحلوه والفاين ورك بقى والواحد يرسم بيها وجراحه وقلم هي الشغل كله في التيرنا فالكس. فمين قال ذلك؟ فيا ريت يا دكتور لو تدينا عضله تيرنا الصباع كصباع ولو حاجه بقى سبيشاليز في الاكشن ده فاهمين؟ فحتى الصم بتنيه اهو واقدر ادي الصم. بص بص الحركه دي يا ريت يا دكتور ما تنساش تدي الصم كصم وتبدا فالانكس كفالانكس مش كده؟ ايوه ماشي حضرتك. طب تعالى بقى تعالى نتكلم تعالى اقولهم لك. بص يا جماعه انت هتاخد عضلات للايه؟ للريست. بصوا لي بقى عضلات الريست انا هديك للريست عضلتين. بص العضلات اللي بتطلع مفهوم في نفس الاوريجن فوق بص بص وتنزل تبقى سيرت تحت هديك عضلتين. العضله واحده ناحيه الريديوس واحده ناحيه القلب. بص العضلتين دول هيبقوا سيرت في الكاربال بونز. بص بص ويبقوا كده هيدوا الريست. هسمي واحده فليكسور كاربال جاليس وفليكسور كاربال نايس. خلي بالك كلمه كار بي يعني عضله ماسكه في الكاربال بونز وتشتغل الريست فقط. اسمها كار بي. يبقى ده كم عضله؟ كم عضله؟ ها فليكسور كارب رادياليس وفليكسور كارب انالس. تقول لي ادي اول طلب خلصنا منه من مشاكينا يا باشا. خش بعد كده على الصوابع دول. انت طلبت كم طلب يا ابراهيم؟ اثنين. واحده جبت الصباع كصباع واحده جبت التيرنا فالانكس لا كتيرنا بص بقى اقول لك انت طلبت ايه؟ طلبين حلو. هديك عضلتين واحده سوبرفيشال واحده ليه؟ فليكسور ديوتورم سوبرفيشاليس وفليكسور ديوتورم بروفاندر. السوبرفيشال اسمها فليكسور ديوتورم سوبرفيشاليس. دي عضله بتطلع من الريديوس والقلب فوق تعدي تحت فليكسور التنين كده. بص بص بص بقت تروح جايه ماسكه في الارض تتقسم لتندون يمسك في الاربع صوابع دول. التندون بتاعها بيخش الصباع ويتقسم لاثنين يمسك في الميدل فالكس. يعني من الاخر بتمسك بثمانيه سلابس. هي بتطلع ايه كده؟ ما تمسك تندون يخش هنا اثنين ثلاثة أربعة. بعد ما يخش الصباع يتقسم لاثنين يمسك في التيرنا الفالانكس كده. دي تتن الصباع ككل. دي بصوا اهي بص دي الفليكسر ديوتورم سوبر في الشارع. هديك واحدة أعمق منها ديوتورا محمد يعني ماسكة في الديجنز بتاعت الأربع صوابع دول. بص هديك واحدة ديبر فيها برضه بتطلع في تندو من فوق تعدي تحت الفليكسر تنكرم وتعدي بقى كل صباع يخش تندون. بص بص يمسك في التيرنال فالكس. بص خلي بالك السوبرفيشاليس فتحت رجليها كده عشان يعدي من بين رجليها التندون بتاع البروفاندس. هي عملت كده عشان البروفاندس يخترقها ويمسك في التيرنال فالكس. يبقى ده مين؟ فليكسور ديوتورم بروفاندس. خلي بالك يبقى ده يلا بقى قول يا ابراهيم الصباع كده مدي ده مين؟ سوبرفيشاليس وبروفاندس الاثنين طالما عدت شغال دي بروفاندس بس. دي سوبرفيشاليس وبروفاندس دي بروفاندس بس. سوبرفيشال بروفاندس بروفاندس بس. حلو تقول لي يا باشا خلاص اخر طلب بس خلصنا. بص وزيهم الاكسسوار. بص يا جماعه لذيذ القبر جماعة ده اللغة أسهل بكتير بقى. بص جماعة هنا بقى عايز مين؟ كنت عايز نصمه. عايز إيه بقى نصمه؟ تقول لي عايز برضه أعمل حنان. لو لقيت حد بينام زيك أنت وزيك أنت برضه هزعل منه بجد. خليك جدعان بقى، ده أنا بعيد الألف ده عشان خاطر. ها؟ جماعة نسيتوني بتقول إيه؟ الصمت. عايز ايه الصمت؟ تقول واحده تدي الصمت كصمت، واحده تدي التن فالانس كفالانس. اقول لك هديك اثنين، واحده قصيره واحده طويله. خليك كده اديتك اثنين، واحده سوبرفيشال واحده دي. هنا هديك اثنين، واحده قصيره واحده طويله. قصيره يعني ايه؟ بريفس. طويله يعني ايه؟ لونجس. بص هديك فليكسل بولس بريفس، فليكسل بولس لونجس. فليكسل بولس بريفس دي واحده من السين المخط. طلع صغيره يعني. بص اهي فليكسل بولس بريفس. اللونجس جاي من فوق ماسكه هنا. بص البريفس بتدي الصم كده، اللونجس بتبقى ماسكه في الترنال فالانس، يعني بص البريفس ماسكه في البروكسيمال فالانس فتدي الصباع ككل، اللونجس ماسكه في الترنال فالانس تدي كده. لو واحد فيكم بيفهم الراجل ده يقول لي، اقول لك ايه يا باشا؟ اقول لك قول، تقول لي السوبرفيشاليس هنا تساوي البريفس هنا جدع قال، والبروفانكس هنا تساوي اللونجس هنا جدع. يعني تقول لي يعينك بقى يا باشا، اقول لك في جميل، اقول لك اتفضل. تقول لي بص الفليكسور ديوتورم سوبرفيشاليس تساوي الفليكسور بولس بريفس جدع يا راجل. فاهمين انتم الجميل اللي بقوله ده؟ فاهمين؟ تقول لي والفليكسور ديوتورم بروفاندس تساوي الفليكسور بولس بريفس. يعني اقول لك انا اعتراف بسيط، ده مين؟ سوبرفيشاليس بروفاندس. طب ده مين؟ بروفاندس بس. طب ده مين؟ بريفس بولس. طب ده؟ الله عليك. فهمت قصدي ازاي؟ بس يبقى ده ايه؟ بريفس ولونجز بس. سوبرفيشاليس وبروفاندس. بروفاندس بس. حد فاهم حاجه؟ لذيذ لغايه انا مش عارف، انا بموت منكم الاناتومي اسهل ولا البايو؟ قالوا لي دكتور ياسر تعالى ارجع لك سنه اولى تاني، انت احنا اناتومي ولا بايو؟ اناتومي. علم ما فيهوش فين؟ احفظ بقول انما الكريب سايكل دي بس. جلايكوليس كيتوجينيز فيها حاجات بتجد. الله يعود ايامها السوداء، ايامها البيضاء، ايامها البيضاء. فاهمين قصدي؟ ايامها كانت بيضاء. مرة كنت عامل بايو جاب لنا قال لك ديسكاس جلوكونيوجينيز، جابوها لنا فكانوا قالوا لنا ايه بقى؟ جلوكونيوجينيز مش فاكر بقى هي الجلايكوليسيس بس بالعكس، بقى هيبقى بالعكس. في ثاني ايه بقى؟ واحد اللي كان بيدينا درس قال ايه؟ تكتب الجلايكوليسيس معدود، بعدين تكتب الاسهم برصاص تعملها راجعه. يعني ايه هي كده؟ بعدين بس تكتب الاسهم برصاص، بعدين بعد ما تخلصت مش هتكتب الاسهم. انا بقى جيت عملت لك فرعوص، قلت لا انا هجيبها من قدام لورا، يعني ارجع وتكتب كانت ليله. ما هو جيت بقى من اول بدات اللاكتيك. فاهمين يعني ايه؟ اللاكتيك تيجي بقى للجلوكوز، مش جلوكوز اللاكتيك، ورحت جاي من اللاكتيك وراجع بقى. ساعات برجع ورحت جاي في النص بقى، ورحت جاي شاطب وعامل رحت كاتبها بكده ورحت عامل القرش طبعا. بس فيري جود، لك الاب كده. عايز اقول ايه يعني؟ احنا وصلنا ايه؟ ايه ده احنا خلصنا الفرن. طب ايه المصدر اللي فكروا لي كده؟ في الاول ها؟ فليكشور كارب غير البروتين فليك ها؟ فليكسور كاربينجالكس، فليكسور كاربينجالكس، عايز سرعة، عايز سرعة مختلفة ها؟ فليكسور كاربينجالكس، فليكسور كاربينجالكس، سوبرفيشالكس، بروفاندر بريفس لونجس. طب من أول كورونيتس. بورجينوتيس، كورونيتس كوادريتس، فليكسورجالكس، كاربينجالكس، فليكسور كاربينجالكس، فليكسور كاربينجالكس، سوبرفيشالكس، بروفاندر بريفس لونجس. يا ريت بس عايز بس بقى انا كده حل مش خلاص لو ترجع توصل لحد من حافظه كده وتروح تحل الام سي كيو ده اللي مطلوب. مين بقى اللي يحل؟ انت بكره تلاقي الكلام ده اتنسى. مش هقول لك بعد اسبوع بكره دلوقتي انا دلوقتي نسيت الارض الفرقه ارض خلف مش فاكر ايه بقى. قال لك ايه؟ اخش امتحان كده ايه؟ انت عايز في الدور ده ها؟ طلع راسه يلا بقى ارجع ورايا. عايزين ايه؟ الشيشكو العضلات اللي ورا هي هي زي اللي قدام، بس شيل كلمه فليكشن حط كلمه اكستنشن، شيل الاف حط الاي،

يشدوا كده تقوم مرجعاه لورا، اسمها ابداكتور بوليسز لونجس، اخر واحده وكده خلصنا، اسمها انكونياس. عضله تحت دي هنا بالظبط اسمها ايه؟ انكونياس. عضله عارفين انكونياس قلت لكم عليها بالعربي. ايوه مالهاش لازمه. اه يعني نو كونياس يعني كيان، عضله مالهاش اكشن. بيقولوا ربنا بس ده مش تحليل بقى، ده كلام جد، ربنا خلقها عشان ما يحصلش ديبريشن هنا، ولك من غيرها كانت تلاقي حته نغزل جوه كده، فربنا خلقها تكبير المحاره للمكان ده، فاسمها انكونياس يعني مالهاش اكشن معين، يبقى اسمها ايه؟ انكونياس. يبقى انكونياس وابداكتور ذي ار اول ايز and two ears. يلا المرض يلا تخش عليا انت مخلصنا. ثانية واحدة. ايه عضلات الباك اوف ذا فور ارم تاني؟ بص بص بص. اكسنسور كاربي لاجياليس لونجاس وبريفيس. اكسنسور كاربي اناليس. اكسنسور ديوتورا. اكسنسور انديسيس. ها؟ ابداكتور بولس لونجاس انفونيس. اقولهم تاني؟ تاني. طب يعني اللي ورا من الاول. ذي ار سوبينيتور اند اكسنسور. ايه السوبينيتور؟ قولوا معايا. السوبينيتور والبريت احفظوا بقى فرصه العباره السوبينيت والبريت ورجالس والبايسبس بتاعت الدين. طب ايه اكسنسور؟ يلا ها تقولوا معايا انا بحفظكم انا حافظكم. ها اكسنسور كاربينال اكسنسور كاربينال كونجا سوبريم والديوتور والانديسيس والبوليس. بص بص بص بص يقول لك ايه اكسنسور الكاربي والديجيتورا والانديسيس والبوليس. ايه اللي اخترع بجد؟ الكاربي والديجيتورا والانديسيس والبوليسز والاثنين ايه اللي هتنساه ايه؟ ابداكتور بوليسز لونجاس وانكونيوس. عيد حاجه؟ عيد حاجه؟ كله تمام؟ تمام. عشان ما ترجعش بقى القبر تاني يبقى خلصت من ربع الاناتومي. خلاص اللي قبله ده الفرق اللي يعدي فيه مصلحه. ماشي رجاله وخلص وجاي مش وقت. خلاص؟ ماشي رجاله؟ لا لا لا بيتكلموا. اخر حته دي في الحديث حديث ابو القاسم. اخر حته دي بقى حديث اناتوم اوف ذهان. الهاند بقى الفيلترز دي لازم البولت مع ان اللي فات كان سهل. هنا هنا كام؟ ثلاث وهنا ثلاث وهنا برونيت وهنا سوبيريت وهنا فليتش وهنا اكسنسور واثنين ايه؟ حفظ مش كده؟ اخر حاجه الهاند. الهاند كام عضله؟ 20 عضله. اللي بيتكلموا لو بيسمعوا يا جماعه الهاند كام عضله؟ 20. 3 سينر و3 هايبو سينر ادي 6 و8 انتر كوسيال 14 و4 لومبريكال 18 يبقى 2 واحده اسمها ها؟ حد ياخد ايه؟ ها؟ اتاكت بولزز ولا دي اللي مش عايز اللي عايزها بقى البيت بدمانس بليز. بص بقى اقول لكم حاجه جميله في واحده هنا فوق بيبي ابسنت اسمها ايه؟ بالمارس لونجس. دي بتطلع من الكومون فليكشن اورجن وتمسك في البلبر اوف بوليروزس بتساعد في الفليكشن اوف ذا ريست اسمها ايه؟ بالمارس لونجس بيبي ابسنت صح؟ في واحده في الهاند اسمها بالمارس بريفس نيفر ابسنت. يعني العكس يعني بالمارس لونجس دي عضله هنا ماسكه من الكومون فليكشن اورجن اللي ايه؟ البلبر اوف بوليروزس بالمارس لونجس بتشد البلبر اوف بوليروزس بتساعد في الفليكشن اوف ذا ريست. دي بيبي ابسنت الكوما اللي ابسنت في معظم الناس. في واحده اسمها بالمارس بريفس دي نيفر تو بي ابسنت. بيقولوا بتاع الاناتوم الاكشن بتاعها مش عارفين لها اكشن معين بس بيقولوا انها ماسكه في الجلد بتساعد على حدوث البارن كونكافيتي. شايفين البارن كونكافيتي وده الاكشن اعتقد ده الاكشن بتاعها هي بتشد الجلد لجوه فهي اللي بتساعد على حدوث بارن كونكافيتي اسمها بالمارس بريفس. محدش يعرف ايه الاكشن الله اعلم مش شغال غالبا بيقول ده السر المقترح ما بتساعد تعمل كونكافيتي في البارن اسمها ايه؟ خلي بالك لا لا لا الكلام الهاند كام عضله؟ 20. تعالوا بالتفصيل نرجع نلمهم 3 سينر 3 هايبو سينر. بص اسالك سؤال بيجي سؤال بس كده واحد يقول لك ايه؟ سينر ماسلز ار ذا فولوينج اكسبت. يقول لك ايه؟ في لكس البوليس دوكس ادي الاكسبت باين من قبل ما اقرا الباقي ايوه دي فليكسر بوليس بريفس ابداكتور بوليس بريفس اوبوننس بوليس طبعا فليكسر فليكسر كده كده. بص هم عندنا ثلاث عضلات يا معلم نلاقي هناك هقعد اشتغل بصحارات انا ها. بص طيب البانشمنت لو لقيت حد بينام هصطب اللي انا بشرحه ده واقول لكم نيرف انجريز دي سهله خالص النار نير هو شارحهم عند ريست يعمل كذا وعند الضار يعمل كذا بس مالكوش انا انت كده تروح تنطوا ليه؟ اثبتوا دكتور ياسر بورتا هايبرتنشن وسمعت النير دي وسمعت الانجل بتاع القمر يبقى واخد كذا حاجه في السنتين بتستفاد لعلمك اهم هو النهارده الانجل بتاع القمر ده لعلمك هتشوف عارف او خاص انجل بتاع القمر ولور ده عشان عارف بس عشان يديك الابدومن ده كلام مريح انت عارفه الجوانا كمان ريت تشيس ليفر سبرين كدني الكلام ده طول السنه بناخده لكن العقد القمر ولور راجل كلب دول الواحد ناسيهم وبيتعبوه في الاسلوب فمين قال له كاروتين كاروتين تشيز خسرنا الكاروتين دلنا الكاروتين سبيل سيروية مش عارف ايه كلام هبل فمين صدق يلا مرة تاني السينر ماسل هيبو السينر ماسل تلاتة كل واحدة شورت فليكسور شورت ابدكتور ابراهيم شورت ابونا شورت فليكسور شورت ابدكتور شورت ابونا يعني ما بقول لك ايه قول لي يا ريس السينر ماسل دول بص فليكسور بولس بريفس ابدكتور بولس بريفس ابونا سبونس بص في واحد بص واحده فليكسور واحده ابدكت وواحده اوبوننت اوبوننت يعني ايه شيف اوبوزيشن 1 2 3 4 حاجه دي اوبوزيشن طب اعكس بقى الهايبوسينر باسل هم بس حط كلمه ديجيتي من هنا فمين قال ده يا دول ها ها ايوه فليكسور ديجيتي من ابدكت ديجيتي من اوبوننت ديجيتي من هي هي عايز تلعب هنا بولس هنا ديجيتي من يعني صباع صغير ادي معنى كلمه ديجيتي من طيب يبقى لك كده كام واحده ست كام واحده في ديجيتي لا ست ست تعالى اوديك اربعه لوج ريال ادي ست واربعه يبقى 10 خلاص هو الهدف كلها كام عضلات 20 الاربعه اللوج ريال دي عضلات صغيره كده بص بص عضلات صغيره ماسكين من ميتاكاربال بول البيز اوف ذا فينجر الاكشن بتاعهم هو الرايت بوزيشن الحركه انا ماسك القلم ازاي تقول لي عامل فليكشن ميتاكاربال فالنجل اكستنشن في الانترفالنجل حركه بص بص دي ده الاكشن بتاع اللون بريكر خليك معايا دكتوره اللي سرعانه في الارض خليك معايا تتفرج على السجاده بريكر ها حتى تتفرج على السجاده اللي بتشتغل بس خليك معايا ها اسمه ايه ده ها فليكشن اكستنشن ها يبقى دي ايه دي اللون بريكر كام لون بريكر اربعه يبقى كده كام عضله 10 و 8 انتوا بتشتغل يبقى كده 18 بص الانتروكسين دول ايه؟ عباره عن بايب النيت ماسل بص موجودين هنا بين الميتاكاربال بون هم 8 بين كل صباع في اثنين واحده بالمر واحده دورسال يا بص 2 4 6 8 هنا بص 2 2 4 6 8 بص 2 هنا واحده دورسال واحده بالمر واثنين هنا دورسال وبالمر وهكذا هم 8 الاكشن بتاعهم ايه؟ ابدكشن ابدكشن فيجرز حركه ابدكشن وابدكشن فيجرز ابدكشن وابدكشن فينجرز بص ايوه ابوس وادوس عشان ما تنسوش بالنسبه للحضروس دايما ساعات بيجيب لك في الاسلوب مين بيعمل اد مين بيعمل اد افتكر بتجيب بوس ميد مامتك بوسه فين؟ دورسر شيل الاندر ابوس الدورسر انت بتيجي تدوس على حاجه بتدوس ليه؟ بالبار يبقى ادوس ابوس اد ابوس اقولها اد ادوس اقولها اد ابوس ادوس ابوس ادوس ابوس ادوس ها؟ الشيخ هو اللي فاكرها بقى ها؟ بيقول ايه ها؟ عندكم كم تعاطفي رهيب عايزين اقولها تاني الناس اللي ما حضروش اول سنه سالتهم خير بس اول سنه كنتش اعرفها انا اللي عرفتها لكم انتوا حبيبة على ايدي طيب البوسه بتاعت الدوسر معناها ريسبكت طب لما تبوس البال معناها ايه؟ انا ملكي مش انا بحب الملك لا ده اكتر انا بحبك انا ملكي انا احد مقتنياتك افتحي جيبك وانا اخش اتفقنا ودي على فكره بوصه غربيه جميله جدا اي ريكومنت تعملوها بعد كتب الكتاب طبعا بعد كتب الكتاب يا بوس اول ما المأذون يشد المنديل تروح فين؟ عايز تبص بالطريقه دي بقى تكسبونا فيها يا بوس البوصه الغراميه مالهاش صوت دي بص واحد اهبل كده يا الثانية ما تسمعش صوتها تبقى مركز ماشي على ركز لا تكسفونا ماشي على ركز بص بقى يا جماعة ارفع العقل بص انت لم البلد عليكم الله يرحمكم نلم البوش ده ها البلد كلها انت بيجوز حاجه ثانيه. بص بقى يا ريس، عايز اقول لك حاجه ليه؟ بص، يبقى البلبر بيعملوا ايه؟ ابدكشن، الدورسال ابدكشن. وكده كم عضله؟ 15. يبقى ايه بقى؟ الادكتور بوليس كان ادكشن الصف وبالمارس بريفس. بص عضله كابتن جود يحضر. بص دكتور ياسر، الابر خلصت الابر، تعرف تسمع لنا عضلات الابر كلها فيما لا يزيد عن 1 مينت؟ تعال قولهم يلا. ها طب قولهم معايا شير. براكيالس، براكيالس، بايسس، براكيالس، ورا في الترايس. نيجي هنا دي ثلاثه برونيك، انا هقول لك ايه؟ برونيك دي وظيفه الريبريدال. خش عليها الثلاثه صبيلين، الصبيلين والريبريدالس والبايسس. طب خش عليها بالفليكسور، هي الام اللي بتدي الابر لمبه محمود. خلفت كام نيرف؟ أربعة، ألمر وميديان وراديان ومسكو وكوتينيس. فمين قصدي مين الثلاثة الأساسيين؟ ألمر وميديان وراديان. مسكو وكوتينيس ده كان عيل صغير كده ما يجيش لازمة، هو بيجري في الشارع إيه؟ من غير أندر ويرز. أيوه ده عيل كده لابس في اللغة الأمريكاس بيجري من غير أندر ويرز اللي هو شفناه في فيلم إيه؟ لا فيلم طيور الظلاء رجال عادل إمام شايله ولا عاش رشد الخيام نصير الجربانين هو ده هو ده المصري الجديد هو الواد اللي كان بيجري قدام جميل راتب وعليهم قال يشيله قال له بوسه قال له ده ضرباء قال له عاش نصير الجربانين هو ده والله انا لما كنت اتفرج على الفيلم افتكرت عاصي المصري الجديد قلت هو ده هو اللي شايله جميل راتب ده وعادل إمام عمال يديك له هو ده المصري الجديد بص بقى القعدة اما قعدوا القعدة يوزعوا التيك هقول لك هقول لك الايدين حرين بص مين بقى؟ الأنر نيرف صايع الميديا نيرف وسط من اسم ميديان ها والريديا نيرف ابن ناس قوي لان البريك اب بريكسس اتجوز في حياتك كذا مره فاول حاجه اتجوز واحد صايع كان بيت حوالي جابت منه الأنر يعني خليك موظف حكومه جابت منه الميديا يعني اتجوزت ايه بقى وجبت ناس قوي زي كده جابت منه مين؟ الريديا بص بقى بص بص الأنر نيرف صايع تلاقيه قاعد كده فاهمين عامل شعره جاس فاهمين واه واخد بيشلب وفتح قميصه غطى ملايكس عارفين تلاقي الناس كده فاتح زرار قميصه غطى هنا وسرته باينه فاهمين الميديا الوسط كده لابس قميص من صدناه اللي هو الوسط يعني الريديا بقى ابن ناس بقى كده وريحته مرت فيهم وعامل شعره جيل مش عارف دقنه ناعمه كده فاهم عارف اولاد الناس اللي هو تلاقي ريحته حلوه تبقى عايز تشمه كده وقدامه شمش فيه كده واحد يلزق فيه وتبقى ريحتك حلوه ما تلزق هو ده اللي بص بقى جم بقى عملوا ايه؟ وزعوا التركه ازاي عشان ما تنساش عمر حتى في ناس كده قالوا بس والله ما سمعت تمثيل ما قريتش قبر تاني تخيل يعني مين مش لابس بقى هفتكر الاجابه بس مش له جمالهم ايه؟ احنا من رد طبعا الاجابه قدامي مش احلى قوي اسال مجربين لا لا ان شاء الله احلى باذن الله بص جمال يعني الريدن الريدن اوت ريدن عضله مش هتكبر لكن المسكيو اديك بتهبط دي سي بتخرج زي الزناب عامل زيهم وده بتاع الزناب اديك عامل الزناب دي سي دي ويا ما صح خير لكن الريدن مش كاتب اربع حسيده لا بتخرج لكن المسكيو يعني بتعرف النتيجه سربرايز لكن الريد بتبقى عارف تعديها كانت مهببها زي نص امتحان والباقي كاتبه هاكس تبقى عارف فالمسكيو على الاقل تحت تفتكر بص يا راجل ده الخيارات ده طب تقول يبدو انها كذب ده جمال المسكيو بص بقى يا اخت العزيزه عندي الاول ده هو المسكيو والتنس مسكيو والتنس هم هما عشان يخلصوا هم دول ايه؟ اتفردتوا في سقارة، ايه عضلات اتفردتوا في سقارة؟ كله على ماشي، زريب ومجان، مراجان، بايس، قدام مصر وكده، راح جاي الألنر طبعا ما كان قاعد ماسك القعدة راح مديله دي، مين بقى مين بقى الألنر ما يخافش من مين؟ من ميديان بس، فراح طبعا مين أرقص عضلات دي راح مديهم مصر وكده، قالوا أنا مصر وكده عارف سبلاي، قالوا نفس سبلاي، قالوا لو نفسك سبلاي خد سبلاي دول، فعمل سبلاي، لقى مين بقى اللي داخل؟ ريديان، ريديان بقى داخل وادي ابن ناس يا رب نتجوز عريس ريديان، والله شوف مدين من قلب كده، وادي ابن ناس وعنده بقى فيلا وبسين وشغلانه وعربيه بي ام وان شاء الله يجي لك عريس يكون ريديان. والله العظيم في بنات من خدوا عندي دروس يعملوا ايه؟ تقول انا جالي عريس ريديان، تقول لي جالي عريس ميديان. صعب يجي لكم امن بقى. وقت دكاتره يعني انتوا العرسان بيجي لكم ما بين ريديان و لو قلت لك يا باشا ويجي لها ماسك وكوتين يعني ربي على ايه بقى يعني يقول لك انا مستنيه ماسك وكوتين لما ما يكبر ما جاليش ولا عريس ها جماعه بصوا فالريديا بقى بحكي داخل معاه كان ابن صغير كده اسمه بوستيونتر اوسيس ليه؟ لان ريديال كان ابن ناس زي ما قلت لك عشان كده جوزوه بدري الله ينور عليه اول ما كبر وجوزوه على السنه فاهم قصدي ازاي؟ وخلف ولد اسمه ايه؟ وسيد لابوسيس لان امه والدته بين العضلتين ورا راحت قاعده وداه وهو كده بين العضلتين خلي بالك فجاي داخل كده كده فداخل القاعده فدي الالنا سال قال له مين ده؟ قال له ده ابن مسيو تاكوس. قال له بص كرامه ليك انت وابنك هديك ابنك في افر لمبه كله. فدي بقى بص عملوا ايه؟ مضوا العقد على ايه؟ ان الريدجر وابنه ياخدوا ابنك في افر لمب كل سيرف سنوات ومصر وكورنيس ياخد دي. بدات المباراه بصرا ما بين مين بقى؟ بين الاثنين العمالقه اللي هم مين؟ المر وميديان. قال له بص انا وانت هنروح للفور ارم ولان هما ايه اغلى حتتين في القبر. القبر كله بتعتمد حركته ايه؟ على الفرنت اوف ذا فور ارم ولان. العضلات بقت كلها هاكس فاهمين؟ فعملوا ايه؟ بدا يتحبوا على بعض بقى ايه؟ قال له ايه بقى؟ قال بص بقى المباراه بين الريديان وقت ده مين؟ هنا الريديان ومعاك مشكلة ضروري. جيم هنا بقى قال له ايه؟ قال انا بص الفور ارم اكبر والهام ده اصغر، هديك الفور ارم، حلو، جم يمضوا العقد على كده ان الفور ارم ياخدوا مين؟ الميديان كله، والهام ياخدها مين؟ الاندر، دي صياعه ان الام اوف ذا ابر ليمب از تو موف ذا هام، هو خد اغلى حته، هو خد قمه الهرم هي الهام نفسها، جم يمضوا العقد على كده قال له بس قبل ما نمضي في عضله تخصني، قال له ايه؟ في الليبس والكارديا الناس. اسمها ايه؟ فيليبس والكارد قال لي انا اسمي ايه؟ قال له اسمك ارض انا اسمي ايه؟ قال نارس اسمها الالماريه دي ما ينفعش فيها ايه؟ ميديا حتى ما تحبس قال نارس فيها ميديا ترى ما بتعرفش تحفظها قال له طب فقال له خلاص خد عشان ترى ما تعرفش تزاد قال له ايه؟ قال نارس فيها مين؟ قال له قال له في عندك كمان واحده اسمها ايه؟ فيليبس لورن بروفاندس قال له ايه؟ طبعا الميديا بدا يحس انه بيتخدع قال له بروفاندس معناها الله قال له لا بس اقنعه قال له ايه؟ قال له البروفاندس ايه الاكشن بتاعه؟ بتحرك الدنيا الفلك هي الدنيا الفلك في الهاند ولا في الفوق ارض؟ قال له في الهاند اللي بتاعك صح؟ ايوه شغل فجم اختلفوا عليها والخلاف وصل للمحاكم والقاضي حكم بايه؟ يقسموها نصين عملوا ايه؟ نص الرتره اللي ياخدوا الميديا ونص ميديا اللي ياخدوا مين؟ الامر ماضي العقد على كده وضحك عليه في عضله ضحك عليه ايه؟ فالنابس ونص برفندس يبقى نقول بقى كونكلوجن انا بقول ايه؟ اول مصر اوف ذا فرانت اه ذا فور ار ار سبلايد باي ذا ميديا اكزاكت النابس ونص برفندس بتاعت المحاكم اول ما مضوا والمحكمه حكمت راح الميديا نام على الارض وايه؟ وضرب وحط فوق راسه قال له ده احنا اخوات ده احنا اولاد كلب يلعن ابوك على ابو بريكا بريكسس قعد يشدها ليه؟ قال له لا في اخويه ولا في ده الدنيا باظت الله يخرب بيت الاخويه على بيت النت على النتيت على بيت فجاه قال له انت الاندر برغم ان هو فارس ايه؟ جدع قال له بص بصراحه ضحكت عليك في الدرس وصل بالمنطق تعالى معايا في الهام اديك عوضا عنه فراح دخلوا في الهام دخلوا بص الدخل قال له تعالى في الهام اديك حاجه في الهام بدل واحده ونص اللي اشتغلت اليوم دخلوا بقى بص الدخل قال له قال له عدي انت من تحت الفليكسر الجناكله وانا عدي من فوقيه طبعا نصايا دخلوا من تحت عشان ممكن الدكتور يطبع عليك يعملوا كامبر تانل سندروم لكن هم ايه؟ ينط من فوق يبقى جريف في الاول انا لما انط من فوق بكره على الكسر انما انت بتنزل خليك من تحت دخل من تحت طبعا بدخلته من تحت ممكن ايه؟ يتزم يجي له ايه؟ كارب ايه تعريف كامبر تانل سندروم؟ It is media left entrapment at the region of the carpal tunnel كده يا غلطان والناس اكتر منك فاهم؟ دخلوا هنا دخلوا كام اكتر منك؟ 20 قال له اديني قال له عايز ايه؟ والباقي قال له اديني قال له عايز ايه؟ قال له عايز حاجه من الانتروسيال، الانتروسيال دول اهم ثمان عضلات في جسمك المشاركه فيهم شرف، قال له انتروسيال انت هبل انا عارف بتوع ايه؟ قال له بتوع ابوس بدوس، طب تحت بوس؟ قال له لا، تحت دوس؟ قال له لا، قال له خلاص وما لكش فيه. قال له طب بلاش تلف بوس ولا تدوس بلا اسمه قال له طيب اللومبري قال له طب ليه؟ راح مديله اللاتر تو لومبريكال قال له خد بعد ما خدهم يبص فيهم كده لاف لومبريكال هو زعلان جدا مين؟ ميديا قال له اديك النارس ونص بروفاندس يا ابن الكزمه تديني اثنين لومبريكال عايز الخير تنسوا ايه؟ هو خده مش مقتنع شد الكلب مديه اثنين لومبريكال راح يرجع يعلق وينام على الارض قال له اديك النارس ونص بروفاندس اسقعني جوه لومبريكال قال له ده انا عايز قال له بص لو نطقت هديك بالكلب قال له ايه؟ قال له هديك كمان الثلاثه سينا المصري خلاص؟ يبقى خمسه صغيرين مقام واحده ونص كبار طب ولا لا؟ قال له راح مضني عليك. اداله ايه بقى؟ ايوه الثلاثه سينا مع اللاتر كلهم بالكلب بس يلا قول لي بقى ايه النيرف سبلاي بتاع الفور ار؟ يلا قولهم لي بقى خلاص خلاص ها؟ مين يا نيرف ما عدا الناس ونص برفاندس؟ طب ايه النيرف سبلاي بتاع الفرانت اوف ذا ار؟ يا ابني بيقول في الهام اوف ذا ارض

فاهمين قصدك؟ تبقى صعبه جدا خلاص. اتكلم مع الله جماعه. تعالوا بقى نقول قبل ما انسى بقى في حته بس بسيطه كمان في الاناتومي عشان نخش على النرف. هو ده كل نرف بايديه حرين. بص جماعه السنسور سبلاي بتاع الاول نرف، ايه السنسور سبلاي بتاع الهام؟ بص بقى كده جماعه. طبعا السنسيشن بقى في الهام الميديال وان سيرف والميديال ورا ده فينجر النر. بص قدام ورا ميديال سيرف والميديال وان اند هاف فينجر دول النر. نيجي بقى على اللاترال تو سيرف وده ترانسفير اند هاف فينجر من قدام ميديال من ورا ريديال. بص ريديال ميديال النر النر. الالنر واخد الميديال ويرس ميديال وان سيرف قدام ورا والميديال وان اند هاف فينجر. نيجي بقى قدام الحته بقى اللاترال واللاترال تسميها ده فينجر قدام ميديال ورا ريديال. عشان كده الصباع الوحيد في الثلاثه اللي ياخد نيرف سنسيشن من الثلاثه نوتو. ايوه انت عشان لو اديتك دبوس دبوس ابره تحتمل السنسيشن بتاعتها النيرف بتاع الثلاثه نيرف من صباع واحد. ده الوحيد في الثلاث نيرفات بتدي سنسيشن. ده هو مين؟ هو اسمه ايه ده؟ اسمه الرينج. هو الايه؟ هو الرينج. بس انا صدقت الاناتومي وصمت بيه كده لا يتقال في الدفعه الجايه مش عادي خلاص. ماشي حضرات؟ انتوا ما حضرتوش ابراهيم من قبل ده. جماعه تعالوا بقى اقول لكم نيرف انجريز. يلا بقى ثلاث اسئله ريتم ورا بعض. جماعه بص تعالوا واحد واحد كل واحد في الدين كده. اخوانا بعد ده يلا بقى النر نير انجري ميديا نير انجري النر نير ريديا نير. دول على فكره ليست ثلاث مواضيع. امال ايه؟ ثلاث اسئله ريتن بيانها هو النيورو. اربع اسئله بيتكرروا واقول لكم الحاجات دي الحصه الجايه. الاربع اسئله اكسترا نيورال النر ميديا بس دول الكومن ها؟ وكل بنسبة 100% كل سنة يجي واحد منهم. اكسترا ديورال اندر ميديا ميديا. نعم؟ احيانا ما ممكن هقول لكم البرين تيومرز برين اكسس هيدروكيفالس كانت الكومن كومن الاربعه دول فراكشر بيز بيجي رير فراكشر سكال بيجي رير كلها بيجي ممكن يجيب لك هيدروكيفالس يقول لك برين تيومر برين اكسس سبايل بيفيدا كلها. لكن الاربعه اللي هم ايه؟ ما يفوتوش وما يعني لما تذاكر دول تقول انا ذاكرت نيور اكسترا ديورال ممكن يجي سب ديورال لكن مش مهم. فاهمين قصدك؟ اندر ريتد دول اربعه كلاس. خلاص بص بقى نبي الدهلت دهلت ولا ايه؟ يلا بقى النفات يبقى خلصنا الاناتوم والبريفر نفس قبل ساعه الرجاله اندر نيرف انجري. تفكروني كده قبل ما نقول النيرف انجري يلا قول الاناتوم بتاع النيرف. اندر نيرف بيسبلاي ايه؟ طيب ده ما هيشتغل ساعه بعد صلاه العصر فاكيد مش هقدر اكمل كده. ايوه سندوتشين كده يعني مش عارف كم كده اعمل ايه يعني؟ اي سندوتشين اي حاجه وهاتهم وهاتهم كل واحد سندوتش معايا سندوتشات المجموعه. اي سندوتش كده ولا التاني اللي خلاص بدات معدتي تهضم الميكوزه بتاعتي. ها بص بقى اخوانا الالنر نيرف بيسبلاي ايه؟ بص موتور غير سنسوري. ركز بقى يا جميل. بص بص الموتور بص عايز تشوف جميله. بص في الفور ار غير في الهام. بص بص في الفور ار بيدي على الطير فليكسور كارب الناس هتستوعب ايه ولا لا؟ ها؟ ويش ميديا هاف اوف ذا الجماعه اللي بيطلعوا بيخشوا بيناموا صحصحوا بقى ده ريتم. سؤال زي ده ريتم ب 30 درجه يا بلاش. بص بيدي فليكسور كارب الناس والميديا هاف اوف ذا فليكسور ذا دورم برومانوس في الهام بيدي 15 عضله مقسمين لاربع مجاميع. بيدي الهايبوسينر ماسلز بيدي الميديال تو لومبريكس بيدي 8 انتر اوسياي وبيدي واحده اسمها الدكتور بوليسس. ايه الاختراع ده كده؟ بص وال8 انتر اوسياي أربعة بالمر أربعة دول سلسة. أنا سريع عليك كده؟ سريع؟ حد يقول سريع ولا حاجة؟ عايز حد بيكح يقول لي سريع. أبقى أنا عصبي ناس بيكح بالدور، أنا بقالي ساعة ونص برجع مالهم. عايز تمثيلية تاني؟ بس هو سريع في حد قال لي آه. يعني لو لسه ما عرفتش أصلا أنا بيصلي ومروح نهوض. وخلفت أربعة وعلي الإمام أعمل أكتر من كده يقرص. فليكسور كارب النابلس والميديا الأول ذا بروفاندس اللي خدها حكم محكمة. في الهاند بيد الهايبوسينر الميديا التولومبريكال الانتربوسياي الدكتور بولس. خلاص؟ السنسيشن معروف بقى كنا بيد إيه؟ ده الصنبور بيدي الميديال سير والميديال وان اند هاف فينجرز. يلا بقى جاي السؤال اللي ريتم بيقول ديسكاس النر نيرف انجري. النر نيرف انجري هنقسمه النر نيرف انجري ات ذا ريست والات ذا البو. يلا واحده بحقول كل في دقيقه. بص النر نيرف انجري ات ذا ريست اتعور هنا صح جلاس انجري ستاب ووند اوبن كلوز فراكشر وات ايفر اتعور هنا والسلام. هيعمل ايه؟ هقول بقى في دقيقه. بص جماعه هيعمل سنسور لوس وتروفيك تشينجز في الاريا سبلايد باي ذا نيرف. رقم اثنين هيتشل العضلات دي فقط ودول لا دول في الفور ارم. حلو واحده واحده بقى انا عامل طريق مان طريق رياض كل دي لما تتشل الهايبوسينر باظ يحصل لها اتروفي. اتنين الميديال تو لومبريكلز لما يتشال يعملوا بارشل كلو هاند ودي الكاركترستيك ديفورمت اوف ذا نيرف الاكشن بتاع اللومبريكل اهو رايت ان بوزيشن اللي هو ايه؟ فليكشن اكستنشن مش كده مقدر لما تيجي تعكس يبقى عامله كده بارشل كلو هاند. عشان كده اقول لك امتى يحصل كومبليت كلو هاند لو كومبايند الار وميديال نيرف ايجنج يعمل كومبليت كلو. الار يعمل بارشل كلو الميديال يعمل كومبليت كلو تمام ودي كاركترستيك ديفورمت اوف ذا نيرف. طب لما يجي تقطع النيرف سبلاي بتاع الانترسيت اربعه بالمر واربعه دورسال لما تقطع النيرف سبلاي بتاعهم الثمانيه الاربعه الدورسال لما تقطع النيرف سبلاي بتلاقي يحصل هنا بيحصل لهم ديسيوز اتروفي فيبان جاترز او جروز على الدورسال وسهام كده بيحصل جاتر تلاقي منظر تشوف منظر ايد حلو ازاي ايد العيال بتاع النيرف ايجر ولا تعرف قريب تاني في المراجعه الحالات بتلاقي ايه باين جاترز او جروفز مكان المفصل رقم 2 ذا بيشنت كانوت سبريد هيز فينجرز. بص معرفش اعمل ايه ده مش هيعمل ادكشن. طب البالمر انتروسياي لما يحصل لهم يتشلوا يعملوا بوست كارد تيست. اديني ورقه ورقه واحده منهم كارد. ايه الكارد تيست ده؟ الكارد تيست ده فكرته امسك كده ده كارد اهو باجي امسك كده بالانتروسياي. بص اهو شد كده كويس قدر انه بارلايز شد كده شد بس حاول تمسك شد كده ولا مش قادر. انت تحاول تمسك على الورق ولا مش قادر بس شد المفروض امسك بالادكتورز كده بالادكتورز جميل. يبقى بص يبقى ده الانتر يعني اخر واحده اللي هي هات بص اللي هي الادكتور بولس تريد بوست بروفنس تيست. بص كده انا ماسك الورق كده بالادكتور بولس. بص كده ماسك الورق بالادكتور بولس شد كده انا ماسكها زي الحاسب بتاعك ماسكها زي الفل فرضا لا قدر الله الادكتور بولس دي بره شد كده فجاي ماسك الورق بالايه؟ بالفليكسور فتلاقي مكان الايد البارالايز مش عارف امسك بالادكتور امسك بالفليكسور ماشي حضرات يبقى ده اسمه ايه ده؟ فرامن ستيب اسمه ايه؟ فرامن ستيب. شكرا خلاصه الكلام تعال تقول ده بص بص بص بص بص بص بص بص بص الهايبوسينر ماسل اب الميديا كلومبريكال بارشن كلو الدورسال انتر اوسياي جاترز او جروف مع كارون سبريد هيز فينجر الدور البالمر انتر اوسياي بيعملوا كارت الدكتور بوليسز فروم تيست اخر معلومه خلص النيرف. طب لو النيرف اتعور هنا اتعور هنا بقى فين عند اسمه ايه ده؟ عند القلب وهيحصل ايه؟ تقول له بص يا باشا كل الكلام اللي انت قلته تحت شغال بلس هيحصل سنسور لوس في الميديال بارت اوف ذا فور ارت تقول لي تمام وهيحصل براسل الانارس ونص بروفاندر. الانارس عضله مش غاليه قوي ليه؟ ايه مشكلة يعني الانارس؟ الانارس ايه الفانكشن بتاعتها الركنية؟ وان اوف ذا ريست فليكشن عادي 3000 ريست فليكشن غيرها ب بدون ميد نيرف. عشان كده هي بتعمل ايه؟ سلايت ويكنس في الريست فليكشن، فاهمين قصدي ازاي؟ لكن هي عينها بقى بعد كام سنه من الاتروفي لما بيحصل لها ديسيوس اتروفي وتفيبروز وتقصر عامله ابلر ديفيشن. هو ده عينها بس، بنفتح قطاع العين العيال، العيال بعد كام سنه من النيرف انجري دي عملت كده. ليه؟ العضله قصرت فتعمل زي فتله دوباره راحت شده الايد تحت الالنر تعمل الالنر ديفيشن. فاهمين قصدي ازاي؟ نيجي بقى على اخر حته اللي هي الميديا هاف اوف ذا بروفاندس، ودي اخر حته في النيرف الجميل ده. لما تقطع الميديا هاف اوف ذا بروفاندس ايه اللي يحصل يا معلم؟ تعمل النر بارادوكس. تعمل ايه؟ النر بارادوكس. غريب الالنر ايه؟ بص عايز اقوله بسهوله جدا، تقوم مره من الحنفيه تو كويس في دقع طلعت عين امي فهمت فهمتها بسرعه. بص هي في قاعده اصلا في الطب بتقول ذا هاير ذا ليجن ذا موزر ايفونت. اي نيرف في الدنيا تيجي تعوره سادف نيرف فيمورال نيرف تعال ايه؟ ذا هاير ذا ليجن ذا مور ذا ديفور. الا الالنر نيرف الوحيد في الجسم ذا هاير ذا ليجن ذا ليز ذا ديفور. نيرف غريب ذا هاير ذا ليجن ذا مور ذا ديفور. كنا متربيين على جد. هنا بقى ذا هاير ذا ليجن ذا ليز ذا ديفور. اما غريبه قوي يعني ازاي؟ بص بص بقى بتعمل ايه؟ بص هي اقصى ما تخيل تعور النيرف هنا وعمل كده. ادي برشة كلها ما تبص كده صح، بص يا رجل شوف خليك معايا تعور هنا وعمل كده سبع برشة كلها. طب تعور هنا يبقى عامل كده يعني اول شكل كده شكلها احسن يعني. بص بص بص تخيل دي كده شكلها مش بص باين ان فوق كده وده بعيد وعمل كده تقريبا دي ما فيهاش حاجه. خلاك انت عارف ان دي سيبها كده ادريس سيب فليكسبل. لو انت نايم وضع الريس مش كده، لو انت نايم بالليل بص ايدك بص كده حد نايم مش تقول لكم بص ايدك وانت نايم اصحى من غير ما تصحى من بص عليا. فاهمين قصدي؟ فاهم قصدي كنت انا نمت. انا كده سايبك دي من غير كنترول. غير كده ما فيهاش اي مصدر كنترول، كده سايبك كده ده بوزيشن بريس. سيبها فليكس. فاهمين قصدي؟ تمام. طب لعلمك لما تقطعه الهوك يبقى هنا كده. تقطعه الهوك يبقى كده. طب لعلمك ده وضع الريس. يعني يا عم محدش فاهم ان عندي مشكله في ايه؟ فعلا انت متعور هنا وتيجي تشوف في الشارع كده بص بص ايديه عامله كده. تقريبا زي النورمال. اهي. ولا تاخد بالك الا حد لفت نظرك، لكن لو متعود انت عامل كده. زمان في وقت في الشارع كنت عامل كده. باينه جدا ان الشعور ده فيه مشكله. فهمت قصدي؟ فقال لك ايه؟ صغير ذا ليس ذا ليس ديفورتي. بص تعالى انا عاملها كده، تعالى انا عاملها كده. فاهمين؟ ايه تفسيرها؟ ببساطه شديده جدا انت لما بتقطع هنا بتطير النيرف سبلاي بتاع الهيفاندس. الاكس بتاع الهيفاندس بتعمل فريكشن في الدفن الفلك. فلما انت بتقطع النيرف سبلاي الدفن الفلك بتفرد. فلما تفرد يبقى المنظر احسن. بالعربي قطعت النفس اقول لك باللغه البلدي اللي ما فيش بعدها حد بقى. اما قطعت النفس بقى بتاع بروفاندس الترمال فالانس فرجت فاحسنت منظر الديفولت. فهمت قصدي ازاي؟ بيسموها ايه؟ غريب الالنر. بيسموها ايه؟ غريب. هذا الالنر اعيده يا رجاله اعيده اعيده حلو دي جمال. بص بنعمل علاج الثلاثه مع بعض. بص طب يلا تعالى نشيل الالنر نحط الميديان. بص بص بيسبلاي ايه؟ بص سنسوري اهو. طب بيسبلاي ايه بقى؟ الالنر نيرف. في الفور ار ها؟ غير في الهاند. في الفور ار بيدي اول ماسلز ها؟ اكسبت دول. فليكس كارب اند نيرف ويا هاف ذا بروفاندس. في الهاند بيدي حاجتين. بيدي اللاترال ها تو لومبريكس والسينر ماسلز. انا غلطان؟ سريع انا كده؟ سريع ولا حاجه؟ ها؟ في واحد عمال يغيظ شويه يقول لي اه بتغيظ انت ها؟ فيري جود. لا يعني حرام مش هقدر ابطع كده. انا شرحت الاناتومي تاني على فكره في دفعتكم الدفعه اللي انا يعني اللي خدوا عندي بحبهم جدا يعني فاهمين؟ بجاملهم في الدفعه ما شرحتش اناتومي تاني. خلاص ده مره اثناء السنه ورحت قايل نيرفات وخلاص. فكده مدلعته يعني ها الاناتومي ده بياخد وقت ساعه وشويه ساعات بشويه وقت دفاع اثناء السنه مره. فريفيجن سريفيجن سريفيجن. روح قايل النيرف كده في السرير وخلاص. لكن الدكتور كنت بيقول لي لا خلاص بقى اللي ما فهمهاش بعد كده يبقى ما اعرفش ما اعرفش يعمل ايه بطاطس ولا ايه. جماعه بص احنا عندنا النيرف ده بيدي في الفور ارم كل العضلات ما عدا النيرف وسط البروفاندس. في الهاند بيدي خمس عضلات بس ميديا تلوم بالكالوسيوم بس. يلا يلا بريك ديسكاس ميديا نيرف انجن. نرجع نفس المرجوع عايزه عند الريست ولا عند الفيسبوك، اقول لك قول لي عند الريست، قول لي عند الريست سهله. هنا بقى هيعوض ايه؟ كل لو قطعته كده يلا قول له معايا شايفوني عند الريست هيعمل سنسور ونص في اللاترال تو سيرفس واللاترال سريع الهاتفينجر. جميل. طب نيجي على الموتور هيتضرب ايه؟ اللاترال تو لوك بريكر، فبرضه يحصل نفس الكلام، هيحصل ايه؟ اكستنشن من التكاربو فالينجر في الاكشن في الانتر فالينجر من الاكشن. ده النورمال اكشن اكيس النورمال فليكشن اكستنشن، ما تعكسش اكستنشن فليكشن اللي هي بارشر فلو. تمام. ولو قلنا مريد نعمل ايه؟ كومبليت فلو. نيجي بقى الحته الجديده بلاش نسينا المقصد يعمل ايه؟ هنا في الاوستير مصر الضرب بيحصل مبدئيا يحصل له قطع صح؟ ده مصدر ايه بقى واحد؟ طب اسالك سؤال، بص بص ليه بنعتبر الصم بنص ايد؟ ليه؟ ها؟ عشان عم عم بوزيشن. اما تيجي تشيل شنطه بتشيل كده بص بص الان ابيض يعني دول في ناحيه وده في ناحيه، دول في كفه وده في كفه اهو. لو ده خطر عشان كده لو حبيت تقطع صباع واحد اي حاجه غير بالظبط عارفين ايه؟ قطع الميدل فينجر، قطع اي واحد في دول ما يحصلش الهاند جريب. كمان ده يطير نص الهاند جريب، ده نص ايد بالظبط. عشان كده يعني يوم ما يقطع الواحد صباعه الصم انا حد عمري ما قطعت صم يعني لكن احسن لو قطعت بقى، لكن انا قطعت الواحد الميدل وقطعت الرينج بحس بجلد فيلينج. بالعكس ده كمان ساعات الميدل ده لما بنشيله لغايه هنا عشان دول كده يحصل اوفر كراودنج فاهمين؟ وبنشيله لغايه هنا وبيبقى الايد منظرها جميل وعادي جدا وانه ما عندكش مشكله. لكن انا عمري ما صدفت عين جالك جنجرين في الصم اقطعه ولا افتح بقى حزمه. يعني ما بحبش اقطع صم دلوقتي لانه بحتاج نص ايد. فاهمين قصدي؟ بص بقى يا جماعه في الصم ده بنحبه جدا، فلو اتقطع التوب بتاع المصري ده اتروفايد وتلاقي الصباع بس كده في البوزيشن بالتون. بص انا سايب ده بص ده على كده مفيش اي كنترول، ده التون بس بص عامل البوزيشن اهو. طب لا قدر الله لو اتقطع ده الصباع ده لو طلع لبره كده يبقى اتقطع لبره كده وراح عامل برضه كول اير اير، تلاقي عامل زي ايد الاير. ايد الاير لو شفتها ايه؟ مفيش ايد بني ادم مصه ما عدا الفرق ان انت عندك البوزيشن وعنده الخمس صابع نفس البليد، فتلاقي الايد عامله ايه؟ ايه بانت. اسالك سؤال بقى محلي يا اثنين، يبقى احنا قلنا ايه؟ كان نفس قضيه اللوبريكر والسينا. السينا بتعمل ايه بقى؟ هي السينا المصري تبع مره. تلاقي الله ينور عليك هم ايه؟ فليكسور اوبوننتس ابدا كويك. تعالى نختبرهم واحده واحده. الفليكسور ملهاش قيمه، ليه؟ في الفليكسور اللونجس جاي من فوق. الكل البريفس مش اللي بيطير الاوبوزيشن والابدكتور، الاوبوزيشن هو اللي يكاونت الفينجر. ولا عد صابعك يلا، حاضر يا باشا. واحد اثنين ثلاثه اربعه ما يعرفش. اقول له اسمه كاونتنج فينجر ايه المشكله؟ اقول له بص انت بتعمل زي واحد اثنين ثلاثه اربعه، يقول لي مش عارف يا باشا مش عارف يقرب اسمها اوبوزيشن. طب الابدكتور حاجه اسمها بنسل تاتشنج تيست. ايه بنسل تاتشنج تيست؟ دكتور ياسر المس القلم اهو بالابدكتور اهو كده بلمسه بالابدكتور. لو دي بارالايز مش قادر تحاول تلمس القلم بصباعك بس ما يمكن يعملها كده. يقول لا خليك تحت ويلمس القلم كده، يقول لي مش قادر يا باشا. يبقى ده الابدكتور بارالايز اللي اسمه بيتسل تاتشنج تيست. جميل. طيب نيجي بقى لاخر حته، لو النيرف اتقطع هنا دي كانسر. ليه؟ الميديان يعني ايه؟ هيطير كل عضلات الفور ار ما عدا الناس وصل الفندس. ده خراب بيقول الميديا لو اتقطع ان هو يخرب بيت الفور ار. ليه؟ واحد السوبرينيتور اتضربت. اوبا يعني لوس اوف كومبليت سوبرينيشن. يعني ممكن يعمل شوت بارشال سوبرينيشن بايه؟ انا في الميديا ضع البرونيترا ضع الدبل برونيترا. ليه بقى؟ البرونيترا بتيبس وكوادريتاس واخدين منين؟ واخدين من الميديا ما يقدرش يعمل برونيشن. لكن ممكن يعمل شوت برونيشن بايه؟ ايوه شوت برونيشن بالبريتورا دي فاهمين؟ يبقى ادي البرونيتور طار، الفليكسرز كلهم طار، ويكنس فريست فليكشن اند اوف ذا فينجر، اكثر صباعين بيعانوا الميدل والداك، ليه؟ اسالك سؤال لو انت جدع رد عليه، ايه اللي بيعمل فليكسرز الداك؟ ده قاعده تتوه قررت اخلص اهو. معلش خدتوا بالكم ليه انا بخلص زي ما صلاه العصر؟ ان الطالب بعد عصر ما يستوعبش حاجه. انت علمك احنا كده اكزوستد ليه؟ احنا نزلنا البيت في وقتنا. هي ضاع طيب بعد فتره العصر هيبقى عشان كده حد بعد العصر سي دي. انا برايي اي شرح نظر بعد العصر يخلص. انا ما كانش لازم النهارده اوبر، لكن انا شايف نظراتكم باينه يبقى انا بلزق. يعني انت فاهم قصدي ازاي؟ سي دي انا بتتفرج ماشي الحال، لكن عشان كده انا في رايي هو احنا 5 ساعات في المكان ده اكتر من كده يبقى بندي اوفر دوز. لكن ثلاث رئيس كده المهم الجند المجهول بقى حط اكاليب زهور والحاجات دي من صنع اهل افريقيا ولا لا؟ ها؟ يا اكاليب الزهور دي دينا صح؟ انا بسال يعني لا يعني يعني ديت اتيتيود لكن هي ما فيهاش كومبينيشن مش كده؟ جماعه طيب بس لا زينا احنا المصريين كده حاجات ده احنا يعني عندنا سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال زيارة القبور سنة سنة واحد يروح يعتبر شوف كده اتقاف يحس انه هيموت وبتاع ما عدا فوربيدن يوم الانس هو العيد الكبير قلت له احتفل اليومين دول يعني مزاج عدى بص هو قال لك يعني ايه بقى شوف الرسول حتى يقول لك ايه ايه بقى افرح كده وفرح اهلك وتروح القبور وتتغموا يعني هم طول السنه ما عدا دول هم احنا لا ما لناش حل هم يعيشوا طول السنه خالص ويبدا يوم العيد يروح يعني ما لناش حل بصينا ده بيزوروا القبور في وقت ممنوع بس يروح يعيش في وقت الكبير فيديو خليكم معايا يا رجاله تعالى بقى تقول مين اللي جاب سكه القبور مش عارف اه كتر المنبوذ طب بص بقى يا جماعه لا لا بس يا رجاله عارفين بعرف انكم تعبتوا ازاي؟ انا بتعب انا اه ده بارد جدا بس لو انا طالب خلاص ده السبب تاني مش انتوا كده ولا انا اهو؟ ايه عشان الناس تقعد الصبح انت لسه جاي تتقسى دلوقتي انا بيجي لك مش دي السبب اساسي يا جماعه خلاص هتعدي خلاص ان شاء الله عادي هاني وباين ايه يا جماعه لو اتقطع نيرف هنا كارثه ليه بقى؟ طيرنا البورنيتو تيرسو كوادريكس يبقى كوبلي بورنيتو شطار تقول لي تمام طيرنا تيرسو ما عدا النيرف نصه بالظبط طب وده عيب ايه؟ عيبها ان ده في ويكنس في الدريكشن بتاع الريس والفينجرز والصباع ده يا عيني ده كل يوم الصباع ده ليه بيجي في الفليكشن ده مش كده ايه الفليكشن اللي بتدي ده؟ تبدو بالبرغمتس تبدو مصور في الشارس ودايما تنسوه اللومبريكا ما عرفش تنسوا ام اللومبريكا دي ليه؟ ايه الاكسه بتاع اللومبريكا؟ وجت في امتحان التجميل مره كان في رقبه ونسيتوها بره يعني بص اللي بيدي الصباع ده 3 عضلات السوبر في الشارس يقول لي شغال والبروفاندرس واللومبريكا ايه الاكسه بتاع اللومبريكا؟ فليكشن في الميتاكارب وفاليليان اند اكستنشن في الانترفيل اه والله يا اخي فاهمين؟ يبقى الصباع ده بيديك كام واحده؟ 3 اللي هو مين؟ سوبر في الشارس والبروفاندرس واللومبريكا الثلاثه طار صح؟ سوبر في الشارس طار اللاتر الاب والبروفاندرس طار اللاتر واللومبريكا طار تيجي تقول عايز بقى اوشنر كلاس من كده اقول له اعمل ايدك كده فاكرين؟ يعمل ازاي؟ هذا تمثلك اعمل كده يلا قول لي حاضر يلا ده اسمه بوينتنج اندكس مش قادر يا ابني كده لا هو محمود بيقول ايه؟ يا باشا المفروض يعمل كده. صح وكلامه صح. حد يعرف يرد على السؤال ده؟ ده برضه طارق الفليكسرز بتوع. حد سأل السؤال ده كده ورديت عليه، انت باين يا طارق. طيب بص لا اجابتها سهله بص هو ده اللي هو صح كلام محمود صح لعلمك المفروض كان يكون بوينت اندكس وميدل هي بيحصل ده بيبتدي بيتاخد بس بالاذر فيكس فتبقى ظهره بتاعتك لكن كلامك صدق كده صح لكن الواقع بيظهر ده بس عشان ده بيبتدي مع الموت كده بياخدوه بس كده جماعه وكده ينتهي الميديا نيرف العظيم الميديا نيرف بقى ده اسهل واحد في الثلاثه خلي بالك الحته الاخضر والميديا بتعوره فين؟ ايه يا جماعه ايوه ها قاعد مركز فيها من الصبح قال ايه انت ستريس بينعكس ستريس اللي بيستخدموها ليه؟ عشان مش عارف استخدمها. دي انت بتشغل برين سوماتيك وبينسى اي حاجه ثانيه وبينسى الشرح. دي بيستخدموها انك انت بتخلي السي بي اس يشتغل ان هي ريفلكشن اكستنشن. فدي لو عندك هم او حاجه يبتدي ينساه ويفكر في دي. عمال يستخدمهم الصبح في مجال هام وعمال ينساه. يقول لك ايه نيرف انجري ايه الحاجات دي. ماشي حضرتك؟ يقول لك تلقاه في شرح. بص يا ابراهيم. الميديا نيرف بتعور عند الريست وعند القلب. حصل؟ حصل. طب الالمر نيرف عند الريست وعند القلب. تمام. ايوه الميديا نيرف في السبايرال جروف والاكسيلا الميديا بيختلف. يعني بتعور فين؟ يا في الاكسيلا يا في السبايرال جروف. خلاص؟ وده اخر نيرف نقفل بيه الحديث بتاعنا. جماعه يلا طب لو اتعور عند الاكسيلا ايه اللي يعوره في الاكسيلا؟ زي الكراتش بوكس يعني في العكيس. في ناس بيحطوا عكيس تحت بطنه كده كام عليه ستريتش استخدمه في الاكسيلا حاجه زي كده. طب نيجي هنا ايه اللي يعوره هنا؟ ها؟ الفراكشر هيمرس ممكن ممكن فولت انترا ماسكول انجكشن ساعات الناس بياخدوا في الترايسبس يكتب في النيرف ممكن ساتر داي نايت انجري فاكرين؟ بتذكر الرجاله ايوه اللي هو بيكون راجل راجع سكران ليلة السبت فبيلاقي مراته نايمه في اوضه النوم وقافله الباب فبينام هو في الصاله وبينام على كرسي السفره فبينام على كرسي السفره بيروح ايه؟ ينام احسن ايديه كده على الكرسي لغايه الصبح فيروح حاصل كومبريشن ما بين الايدج اوف ذا تشير واليومرس تروح ضغط على النيرف تعمل له ريست دروب يصبح الصبح يلاقي عنده ريست دروب منه بيحصل بره دايما ليلة السبت فبيسموه ساتردي نايت انجري في مصر بيسموه سارس دي نايت انجري ايوه بالظبط ما حضرش شفت معانا مش عارف ليله الخميس بالليل راجل مصري مشهور بيسهر بيعبد يروح بقى ويشرب عصير قصب وسر القصب بقى ويقعد مع اصحابه على القهوه ويشرب شيشه ويقزقز لب يرجع سكران من الحاجتين يجيله جماعه ماشي ده بالنسبه للليل يلا بقى نقول ليه يا جماعه انجل الاكس اكزيلا ده خرب بيوت ليه بيبوظ الباب بتاع الابر خلاص بص بقى يا جماعه ريديال نيرف لو اتعور في الاكسيلا يحصل ايه؟ بلاسم في الترايسبس كارثه الترايسبس دي عضله غاليه مش قوي ها؟ غاليه مش قوي ارخص عضله في الجسم الترايسبس ملهاش اي قيمه فاكرين ما قلت لكم او قلت لكم مره قلت لكم انا لو عدت الترايسبس بارالايز وتفكير بارالايز ده عندي انا ما تحسوش بيه صح ليه يا عم فريكشن اهو اكستنشن بجرافيك يعني فاهم لو عندي الترايسبس بارالايز ولا حد ياخد بالي صح؟ تاخد بالك ازاي؟ هاجي اعمل فريكشن كده باجي اعمل اكستنشن بجرافيك فاهمين؟ هي بس عيبها هتعمل لوس اوف اكستنشن اجينست ريزيستنس او اجينست جرافيتي، حركه ايه ما اعرفش اعملها، لكن في الحياه العاديه حد مش هتعرف حد عارف يعمل كده ويعمل اكستنشن يعمل كده كده وكده ومفيش اي هيحرك ايده كله وهي بارلايزد اصلا ما تاخدش بالك فهمت قصدك؟ لو قلت له اعمل كده ما يعرفش فهمت قصدك؟ ادي اول حاجه طيب نيجي بقى على الباك اوف ذا فور ار ضعنا الباك اوف ذا فور ار ده عامل بقى بص ريست دروب فينجر دروب اوبا سوباينيتور اتضرب ما يعرفش يعمل كومبليت سوباينيشن لكن ممكن يعمل بارشل سوباينيشن وما يعرفش بعد ما يعرف ما بريتش ولا جالس ولا منه هيعمل بس بالبايسبس عن طريق الايه؟ الشحاته مين بيد البايسبس؟ ماسكل فيكس مهم ماسكل فيكس جماعه خلصت النيرف بصوا لي بقى يا بص لو اتقطع هنا الورق بس عشان كده بقول لك ما بيجيش رجل كبير الدكتور علي عبد الله جابوه المره اللي فاتت هات الدور الثاني رجل عشان بيصير الدور الثاني شويه تقول له الريديال اسهل واحد اهو الريديال فيه ايه اللي انا قلت بيه؟ الترايسبس تعمل لوس اوف لوس اوف اكستنشن اجينست ريزيستنس هنا بقى ريست دروب فينجر دروب لوس اوف كومبليت سوباينيشن اند بارشال سوباينيشن ذا بيشن اونلي تو سوباينيشن بار بايسبس بس ادي عندي سؤال انت كانت الدرجه هم كلمتين بس كده بيجيبوا في الدور الثاني ايه؟ بونس 30 درجه عشان العيال تجيب تقدير بدل ما هم مش عارفين يجيبوا حاجه. ابو اثنين صح ولا تعبت؟ معلش. جماعه صحصحوا بقى الجبل بتاعك خلاص هترتاحوا فور ايفر. بجد داخلين على راحه ابديه. اما تخرجوا صدقني مش هتلاقي شغل. هتقعد مرتاح راحه. تبقى نفسك تتعب. والله قاعدين وصلتش تشتغل. فتقول هتريح قدامك وقتك واسع. والله شو النهارده بالوصايه فاكر ايه؟ فلما بس اصحانه شهرين وبعد كده هترتاح تاني. ما عايز اصحيك خالص، ما عادش عارف اصحى. بموت في نظراتنا. بقى بيت كده وعايزين ننام بقى ونتفرج عليكم. ضبط. هو الطب بيكسب ولا لا؟ الطب في حاجه غريبه جدا تلاحظوها. الطب ما عندوش مصر. اللي بيكسب اكتر من مخدرات. او الله في ناس تكسب اكتر بتوع الدهب، اكتر من مخدرات، اكتر من اي حاجه. واللي في شظف من العيش شظف شظف. بيشيل هم يحلق دهنه ازاي؟ يجيب الموس يقسمه نصين. او يحلق بيه مرتين، ما يرميش الموس. بيحلق الموس بعد ما هو دي بقى بيحلق بالازازه. تحت الكوبري العباسيه راجل بيحلق بالازازه وبالازازه الموس. راجل تحت الكوبري العباسيه بيحلق بالازازه ويكسب ازازه معروف. واو ده انت هتحلق عنده وبتقرا من غير ازازه واحد بيقول ايه ده؟ ما ده اللي هتحلق عنده. صدقني على فكره جماعه صحصحوا بقى الريت يا ناس. طب يلا جاوب بقى، لو اتعور جاوب دي واديكوا رزق خلاص ولا عصب ارضي. لو اتعور في سبايرال جروب يحصل ايه؟ اتعور في سبايرال جروب يحصل ايه؟ هيحصل كل حاجه ما عدا الترايسس. ماشي حضرات؟ كان يحصل رزق دروب وفي كل الكلام اللي قلناه. طب اقول بقى سؤال اخير ابراهيم، انا ضربت واحد بسكينه في الباك والصفار. سؤال ده جاوبته قبل كده وده اصعب سؤال في الريجنال. جيت ضربت واحد بسكينه في ظهر ايده كده، فالسكينه راحت راشقه في الجوستير ده بوستيس بس، يعني الريديال ده المين ستيب بين الجوستير ده بوستيس ابنه، فمين؟ انا قطعت له الجوستير ده بوستيس انجن بس. هيحصل ايه؟ بص اقول لك الاجابه انا وخلاص. هيحصل ده مجاوب اقول له قول له ايه؟ هيحصل فينجر دروب اونلي نو ريست دروب. يعني عورت الجوستير ده بوستيس بس بيوت بوستيس بيجي شويه الجوستير ده بيعمل ايه؟ جاست فينجر دروب نو ريست دروب. طب ليه؟ جدعان صح، في ناس لو بدها صح ان الريست هيبقى اكستندد بالاكستنسور كارب راديال ستوكس. ماشي يا حضرات، اخر معلومه نقفل بقى الحديث. فهمتوا النرفات؟ جماعه وفهمتوا معايا الخبر؟ ها؟ اخر حته نقفل بقى الحديث في الحته بتاعت الحته دي السنسور لوس. جماعه مشهور الراديال نيرف is usually a motor nerve والسنسيشن بتاعه بيقول لك حتى لما بتيجي نقطع النيرف المفروض كنت انت متوقع ان هيحصل سنسور لوس على الباك اوف ذا هاند في الميديال اللاترال تو سيرس واللاترال سي ان ده فينجر. لا الواقع بيقول ان يا دوب بيحصل سنسور لوس في اريا صغيره جدا تبقى كوينت اريا. بص ازاي العلاقيه ديت قد ال 10 سات على الفيرست انتر اوس سبيس. هتقول طب ايه السبب؟ ليه ما حصلش لوس في كل المنطقه دي؟ عشان بيحصل ديرماتومال اوفرلاب، بيجي من هنا الميديال نيرف والالدر نيرف يسحبوا يغطوا المنطقه ديت، يحصل وقت بيكون ديرماتومال اوفرلاب فيبتدي يا دوب بس تبقى السنسور لوس في الحته المدوره الصغيره ديت. ماشي حضرتك؟ فهمتوا الثلاثه؟ دول ثلاث اسئله ريتم. لا انا هديكم ريست مع الاداه. بصوا يا جماعه الرجاء في صلاه العصر يعني مش هعمله ريست طويل، يعني هو هنصلي العصر ولا تسمحوا اللي عايز حاجه مش لازم تروحوا تجيبوا من بيجو ولا اسمه بريجو انا عارف. يعني بريجو ده ولا يعني ممكن حاجه ساعه مننا تكفي. هنشتغل مش هناخد ريست ساعه مش هنشتغل ساعه. فاهمين؟ جماعه بصوا اللي هيحصل انا هشتغل سلايدز بعد الريست. لحد النهارده على فكره جي اي تي اكس ريز حاجه مهمه جدا وجميل لحد جي اي تي. ها بصوا دخلنا بريست خدنا اندوكراين مش كده؟ النهارده هندي جي اي تي. عايز بعد اذنكم هنصلي العصر، بعد صلاه العصر تخش عند الراجل في الوش ده تاخد حاجه ساعه شيبسي باكو بسكويت وتجيب عليها. يعني انا هحصل العصر معاكم ده بعد ساعه العصر حالي ابتدي خلاص؟ نقعد ساعه كده ونروح عشان في رابع كاس العالم نقضي في ايطاليا واسبانيا الساعه 4:30 ده هيطير منه شويه يعني انا ما يكونوا سخانه هي مصر النهارده ولا بكره؟ بكره الساعه 8 بالليل هنلعب كوستاريكا الضمه الكبرى يوم السبت يوم السبت الساعه 2 هنلعب زامبيا بزامبيا لو تهزمنا او تعادلنا هروح اضربهم بالطواطم في الطياره الجزء ما كانت زامبيا بلدنا كان ممكن ينزل لا لازم نكسبها ليه ربنا يسهل ان شاء الله ويستحضر روح الجهد المجهود ولا تروح اكتوبر جماعه بس عايز اقول جماعه علاج النير انجلس كلهم بس او دير ودي جلس لا لا جماعه يا حميد ايه جماعه في ايه؟ ولد حضرتك باختصار شديد in 2 minutes تعرف نقول علاج ميديان نسيت اقول لكم معلومه مهمه جدا رجاء لما يجي ميديان نير انجلس ريتد تكتب معاه الكاربال تانل سندروم مهمه جدا هتلاقي مفتوح الورق مفتوح الورق بص تلاقي ميديا نيرف مشروح الكارب عارف ايه الكارب بطاني سندروم وايه الكارب بطاني ده الاول ايه الكارب بطاني انتوا عارفين الكارب البونز يا جماعه عاملين كده اسمعوا عشان ما ترجعش النيرفات دي تاني خلاص في عليه كارب فليكس ريتيراكولا عارفين ده عاملين نفق مين اللي معدي فيه كلكم بيقولوا ميديا نيرف ميديا نيرف معدي لوحده معاه اكبر ثلاث عضلات في القبر هما مين؟ فليكس سوبرفيشالس وبروفاندس والبولس اللونج دول معديين معاه فبيحصل ايه بقى؟ ساعات النفق ده بيديا ايه الكومن سكوز سؤال مش كيو ايديو بس ايديو بس بيديا لوحده ما نعرفش ليه لكن ممكن ميكسديما ممكن بريجنسي سولت اند ووتر ريتنشن بادي مالتي فراكشر فاهمين هايبوثايرويديزم مش عارف بريجنسي بياخدوا كورتيزون اعمل الحاجات دي تمام والعلاج بتاعه بنعمل ايه؟ ريليس انسجن العيال بيجي يشتكي لك من مورنينج يوجوالي فيميل بيمسكوا مورنينج ستيفنس بيكتشر اوف ميديان نيرف كومبريشن في الحته ديت ومن حاجات الكاركترستيك قوي بيجي لهم بين في الان بص يا جماعه فبص تلاقي البين ده يزيد قوي لما العيله ترفع ايديها ويقل لما تدردل ايديها طبعا ليه؟ لان لما بترفع ايديها كده بتعكس الكوندكشن باي جرافيك لما تدردل ايديها بتساعد الكوندكشن باي جرافيك بص من الاستفاده الجميله جدا هات ايدي انا واديها شويه بص على علامات جميله اديها كده لو انا قياس الحمل عندي الكربل طنل واسع بص تنت ضيق ورا حط حاجه لو قعدت كده ساعتين طب لو الكربل طنل ضيق وجاي تاني كفايه كده خلي بالك بتضيق اكتر تمام يا دكتور برانك ايوه فين الدايجنوستيك تيست ارجوك تعمل ناس كوندكشن ستاديز ده الكوندكشن ديلي ات ذا كربل طنل ساعتها العلاج بتاعنا بنعمل ايه؟ ريفيس ماشي حضرتك تمام تعالوا بقى اقول لكم ايه علاج بتاع النيرف انجل الاسطوري يا جماعه اقول بالظبط ان فيري سيمبل واي هتلاقي عندكم في الاول مقدمه طويله عريضه عن الباثولوجي والعلاجات اقروها عشان عارف شكلكم تعبتوا بس معلش احنا بنعوض الساعه وشويه اللي ضاعوا الصبح فاهمين قصدي ازاي؟ وبعد ريس رجاء يا جماعه بعد ريس ما حدش يمشي انا هشتغل شويه سلايدز ما هيش كده اتفرج فاهمين قصدي ازاي؟ كده عايز يمشي حر انا بدي ايه؟ اتس ريكومنديشن نوت اوردر رجاء ما تمشيش اللي عايز يمشي اتفضل بس اللي يمشي هيخسر هنقعد ساعه فريق الثاني جماعه ايه العلاج بتاع النيرف؟ بص يا جميل تعالى اعلم هقول لكم حته مختصره جدا ما زاد عن ذلك مش عايز بقراها لو انت انترستد او ما تقراوش تعرف بص احنا عندنا عايز اقولها في دقيقه الباثولوجي بتاع النيرف انجرس حاجه من ثلاثه والعلاج اكوردنج الحاجه من الثلاثه للدور البصير يا اما بيحصل نيوروبراكسيا يا بيحصل اكزونوتيميسيس يا نيوروتيميسيس بص بص بص هقول اقول لك بسيط شويه جدا تعالى هو النيرف ده عباره عن ايه؟ النيرف ده يا جماعه عباره عن حاجه اسمها نيوريليم هخلص دي واديكوا الاسم خلاص؟ بص عباره عن حاجه اسمها نيوريليم تيوبس عليهم بره السيلز في شوال زي ما انت عارف كده وماشي في النص في التيوبس دي حاجه اسمها الاكسونز اللي هي الحمراء دي. اما يجي عيان يتخرج نيرف انجري لو كلوزد تروما غير لو اوبن تروما. بص بقى الكلوزد تروما ساعة اقول لك الملخص اربع صفح اقوله في دقيقتين. بص الكلوزد تروما في الاغلب بتكون يورا براكسيا او اكزيموتوميسيس. الاوبن تروما في الاغلب بتكون نيوروتوميسيس. بص بقى نيجي على الاثنين دول. نيورا براكسيا يعني ايه؟ يعني التمبرالوس. بص تمبرالوس اوف نيورونال ترانسميشن. خلص تيتو دي جولي تمبرالوس اوف نيورونال ترانسميشن وزود ستراكشرال دامج. النيرف خدت كونكشن. عارفين كونكشن اللي خدناه في البرين هو هو. بص اما بيحصل تمبرالوس اوف نيورونال ترانسميشن في البرين بيسموها كونكشن. لما بيحصل في البريفرال نيرف هي هي زي الكونكشن بيسموها نيورابراكس. يعني النيورابراكس يا بريفرال توازي كونكشن سنترال. خلاص ودي علاج يا محمود ولا حاجه. النيرف حرمان زعلان مش عايز يترانسميت بكره يترانسميت بعد اسبوع 10 ايام الفيل هيشتغل. دي علاج ايه؟ جاست بس اعملي فيزيو سيرابي والكتريك ماسل ستيميوليشن وسبلنتج العضلات عشان ما يحصلهاش ديسيوز اكتر. هو هيشتغل لوحده. كبيرها بيحصل ايه؟ ابزونوتوميسيس صح؟ بتقول كيميسيس يعني كات. بص يعتمد على الاكل. طز طب وقع طالما التيوبز انت الاكسون بيحصل له ريجنريشن. خلي بالك خدعوك فقال ان مفيش ريجنريشن في النيرف تيشو. لا في السنتر مفيش. في البريفرال يعني والعياذ بالله واحد جاله سباينال كورد ترانسميشن. سمعت حاجه اسمها ريبير بالظبط ليه؟ واحد عمل حادثه قطع سبينال كورد يعيش من عمره مره بيجي. خلاص ربنا كاتب في الاخر يا رب. ما ينفعش تخيط مش هيك؟ مش كان غلطان؟ حلو. لكن بريفر نيرفز لا بتخيطه وبتكتب فيها كل حاجه. بريفر نيرف قصه غير البرين وسبينال كورد فوق شيء. بس ما عدا البرين وسبينال كورد في هيل. حلو الكلام؟ بص بقى بص يا جميل اتقطع الاكل. طب وايه؟ اما تقطع الاكل طالما التيوبز انت ها هي إيه بس المصيبه اللي حصل هنا هيموريج وقفل التيوبس. دي برضه مصيبه ثانيه هيموريج حصل نزيف وقفل التيوبس. طيب روز كلها عارف طالما التيوب انتاج هي بينمو الاكسون تاني ده بينمو معروف ال 2 ملم بالدنيا معروف الريت بتاع النمو ده بينمو 2 ملم بالدنيا. يعني لو عندك جاب 10 سم شوف بقى خد احسبها انت بقى هو بينمو ايه؟ بياخد السم 5 ايام. يعني لو جاب 10 سم ياخدها في 50 يوم، ايه مشكلة؟ فعشان كده برضه علاجنا ايه كونسيرفيتيف. اخر معلومة بس خلاص مش هقولها، هي لو نيوروتيميسيس. نيور يعني نيرف كات. دي هتحتاج نيرف ريبير، ودي اخر معلومة، أي نيرف هتقول ايه؟ نيورا براكسا نيوروتيميسيس كونسيرفيتيف. نيوروتيميسيس تحتاج نيرف ريبير. طب ليه ده ما يحصلش هيلينج لوحده؟ هي بيحصل هنا نيورون. عند كات اند اوف ذا نير تقول طب وليه يا باشا؟ الاكسونز بص بص بص اسمعوا المعلومه دي عشان تقول الاكسون ما تطلعش كده وتخش في النير يا ابني ما هي عشان مقطوعه تيجي الاكسون بيجي يطلع بيجي فايبر ماسك عامل نيرون. لازم انا افتح واشيل النيرومه دي واوصل النير واخلي النيرف يسمع بعض. اهم حاجه عشان لما تيجي توصل نير تعمل نير دريفت توصله بدون تنشن وبدون روتيشن. بدون تنشن وبدون روتيشن وصل النيرف مع بعض. جاي السؤال بقى جاي لما يكون عندي جوه السؤال تعيد بقى طول السنه طالع قومي معاكم في الكلام. لما يكون عندك نيرف نيوروتوميس النيرف اتقطع تعمله برايمري غير ولا ديليت غلط. طالما قلت كده يبقى انا عرفت انكم عارفين مش هتشكروا يعني. بص حسن لو كريم ايميديت لو ديرتي او ست كون ديليت. خدنا الكلام ده مع الكومباوند فراكشر زي ما بص لو انا عندي نيرف انجري زي انتر بوصل سعيد نرجع عمليه نظيفه بتاعت قطع مني وانا شغال بسلك كده قطعت النيرف خيط كلين. لكن لو في سبسس لو خيطت النيرف النيرف افاسكولار الانفكشن هيبوظ لك النيرف. فالعلماء قال لك ايه؟ استنى لما الجد بنعليه بس بنجيب فتله حرير وعلم بيها النيرف واغير على الجد حاطين هيلي بعد نرجع العيان بقى بعد شهر شهر ونص نعمل ديليف. اخر معلومه لو جيت تعمل ريبير ساعات بقى محبين بعد شهر ونص لما نرجع سنه كونتراكشن تلاتو كات اند بعاد ما يقربوش بعض في نيرف جاب هاو تو اوفركام ذا جاب. في 3000 طريقه اوصف واحده اظن اكثر حاجه غير في جرافيك. كفايه تعرف جرافيك ساعات تقول فيه 10 سم مش عارف اقرب للدين. فاهمين؟ طبعا الاول بنقعد نعمل طبعا بنقعد نيورولايسيس نقعد نقطع في النيرف كده ونسلكه ولو في اي امبورتنت برانش نقطعها حاول نقربه كده الاول. ما نتعبش نروح جايب رقعه زي مثلا من الشوره النيرف. اروح جايب فاتح جايب حته من الشوره واحطها في حته فوق وتحت اعمل نيرف. ماشي حضرتك؟ طيب اسالكم سؤال تجاوبوه وتطلعوا على الله مش تطلعوا على الله تروحوا. تطلعوا على الله تصلوا وتيجوا. مين اللي هيروح بعد الريست؟ مين بكل بجاحه هيروح؟ ها؟ ها؟ بيراجع ما حدش يروح، ها؟ طيب اخر سؤال، انا قلت لما تيجي تخيط نيرف لازم تخيطه من غير روتيشن او تنشن، طب لو خيطت نيرف بروتيشن ساعات بيحصل حاجه اسمها ايه؟ كوزالجيا، يلا قول ايه كوزالجيا وخدوا ريست. السؤال ده بنشوفه وبنحبه قوي في اللون كيس في الارتيريا. ايه بقى؟ بيقول لك سمباسيكتومي. انديكيشن منها كلمه كوزالجيا وساعات في الشفوي يعني مشهور الدكتور علي عرفان بالسؤال ده يقول لك سمعتها اسمها كوزالجيا مش قال كده مش عارف يفاجئك حتى لما جيت يقول لك سمعتها حاجه اسمها كوزالجيا في الطب جماعه اقول لكم ايه دي وبعدين خدوا ريست بص ايه الكوزالجيا دي يا معلم جماعه دي عباره عن اتاك سوبرين بتحصل بعد النكس نيرف انجري يوجوالي ستاتيك والميديا دلوقتي لما بيجي نيرف يتقطع النيرف ده ميكس ده معلم صح؟ في سنسور وفي موتور وفي اوتونوميك فايبرز وبين فايبرز حاجات وتاتش فايبر فاهمين؟ ساعات لما يجي يلحق المفروض يلحق مين؟ البين في البين والموتور في الموتور والتاتش في التاتش كل واحد يلحق في اخوه ساعات هم لاحقين عكس بعض اما يلحقوا عكس بعض يحصل ايه بقى يا ريس؟ يروح جاي البين فايبرز لحمه في السنسور في التاتش والحاجات دي كلها يجي العيان سلم عليه كده يا ريس كده هتسيب ايه؟ تاتش ساعات انا اسلم عليك اعمل كده حاسسها بيه المفروض انا لما اسلم عليك تخش البرين تاتش انا قطعت هو حاسس بالم فاهمين قصدي تمام دي اسمها كوزالجيا ليه؟ ان الجيبه تبص التاتش فايبر لحق في البين فيخش البرين منطقه البين دول عاملين لي علاج ايه؟ سيمباسيكتومي سالت بعد الحصه المره اللي فاتت السؤال كان غلس عني قوي بقول يا دكتور ياسر ايه علاقه السيمباسيكتومي بالبين؟ لا فكان طالب اللي سالها عبيط. بقول لي يعني انت لما بتقطع السيمباثيك تشيل علاقتك ايه بالبيت؟ اقول لكم انا الاجابه وخلاص خيبتكم بس البين فايبرز بتطلع من اي لم بتمشي مع السيمباثيك تشيل على اللاتر اسبانيو سلامك على البرين فهي بتمشي الكورس بتاعها في جزء من الكورس بتمشي الاول في السيمباثيك تشيل وبعدين بتطلع من السيمباثيك تشيل على اللاتر اسبانيو سلامك فاحنا بنصنف السيمباثيك تشيل او الكارت وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.